السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 20,000 سنة كانت الأرض عبارة عن بيئة شديدة البرودة بيتجول فيها حيوانات الماموس في جماعات وأسراب، وكان بيغطي الأرض طبقات من الجليد بتوصل لارتفاعات مهولة، والطبقات دي كانت بتغطي مساحات كبيرة من أمريكا الشمالية وأسيا وأوروبا، ودي الفترة اللي بنسميها بالعصر الجليدي، واللي علماء الجيولوجيا بيسموها تحديدا الحد الجليدي الأقصى الأخير، وبيرجع سبب تسميته بالاسم ده انه يعتبر اخر العصور اللي وصل فيها الجليد للحجم ده. ففي المليون سنة الاخيرة من عمر الارض حصل ما يقرب من 10 عصور جليدية، اخرهم اللي حصل من 20,000 سنة. وعلى مدى تاريخ الارض نفسها اتغير المناخ بشكل كبير، فما كانش فيه اي قمم جليدية قطبية على كوكب الارض لمئات الملايين من السنين، ومن غير وجود القمم الجليدية دي كان مستوى المسطحات المائية أعلى 70 مرة من اللي هي عليه دلوقتي. وعلى النقيض اجتاح الجليد كوكب الأرض بالكامل من 70 مليون سنة، وساعتها كان كوكب الأرض أشبه بكرة ثلجية. فيا ترى إيه السبب في التقلبات المناخية الكبيرة اللي بتحصل باستمرار لكوكب الأرض؟ وهل في احتمالية إن الأرض تستقبل كمية من الجليد زي اللي شافتها من آلاف السنين ولا لأ؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بتشهد الأرض تقلبات مناخية بشكل دوري من ملايين السنين، فبيجي وقت بتكسو فيه الثلوج مساحات واسعة من كوكب الأرض وكأنه كوكب قطبي بالكامل، وبعدين تيجي مرحلة تانية يدوب فيها الجليد بفعل حرارة فصل الصيف. وأحد أبرز العوامل الرئيسية المسؤولة عن توفير بيئة دافية لكوكب الأرض هو ثاني أكسيد الكربون، وده لأنه بيلعب دور مهم في حبس حرارة الشمس داخل الغلاف الجوي، وكل ما تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون كبيرة كل ما تكون الزيادة دي مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة والعكس. وبتختلف نسبة ثاني أكسيد الكربون بفعل بعض العوامل الطبيعية زي النشاط البركاني واللي بيحصل فيه انصخار للصخور وتحلل للمواد الكيميائية اللي كانت جواها، بالإضافة كمان لدفن المركبات العضوية تحت طبقات من التربة بما فيها المركبات اللي بتحتوي على ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة العوامل دي كانت نسبة ثاني أكسيد الكربون من حوالي 1 مليون سنة قليلة بما فيه الكفاية لتهيئة الأرض للدخول في عصور جليدية متكررة. وأول حد اهتم بدراسة العصور الجليدية الدورية اللي كانت بتمر بيها الأرض هو عالم الرياضيات الصربي ميلوتين ميلانكوفيتش، وتسمت الدورة المناخية لكوكب الأرض بعد كده على اسمه. وذكر ميلوتين أن الدورة المناخية بتتكرر بصورة دورية نتيجة عاملين أساسيين. أول عامل هو كمية الحرارة اللي بيتعرض لها كوكب الأرض في فصل الصيف، وتاني عامل هو التغير في كمية الحرارة دي من وقت للتاني. لكن يا ترى ايه اللي ممكن يخلي كمية الحرارة بتاعت فصل الصيف تتغير مع مرور السنين؟ إجابة السؤال ده بتنحصر في حدثين أساسيين. الحدث الأول هو تغير المسافة بين الأرض والشمس كل 100,000 سنة، والسبب في كده إن محور دوران الأرض حوالين الشمس بيضاوي الشكل، وبناء عليه بيوصل كوكب الأرض لنقطة بيكون فيها أبعد ما يكون عن الشمس وهي في يوم 4 يوليو، والنقطة التانية بيكون فيها أقرب ما يكون للشمس وده بيحصل في يوم 3 يناير. المدار البيضاوي اللي بتدور فيه الأرض حوالين الشمس بيتغير كل 100,000 سنة تقريبا، والسبب في كده جاذبية كوكب المشتري وزحل، فإما إنه يبقى أكثر بيضاوية أو إنه يميل لكونه مدار دائري تماما. والاختلاف في المدار ده ليه عواقب مهمة في تكوين العصور الجليدية. الأرض بيسقط عليها ضوء الشمس في يوم 3 يناير بكمية أكبر ب6% من الكمية اللي بتسقط في يوم 4 يوليو، ولو فكرنا للحظة هنحس إن فيه تناقض، لأن يوم 3 يناير أصلاً في فصل الشتاء ويوم 4 يوليو في فصل الصيف. إزاي بقى الضوء اللي بنستقبله في الشتاء أكتر من الضوء اللي بنستقبله في الصيف؟ في الحقيقة فصول السنة بتتغير بسبب الميل بتاع الأرض نفسها، فلما بيكون القطب في الشمال مايل ناحية الشمس ده بيكون فصل الصيف، ولما بيكون مايل بعيد عن الشمس ده بيكون فصل الشتاء. لكن لازم نضيف معلومة إن محور الأرض نفسه بيدور بشكل دائري مع الوقت، وده اللي خلى الانحناء بتاع كوكب الأرض اتعكس على مدار 11,000 سنة فاتوا، وده معناه إن الجزء الشمالي من كوكب الأرض كان بيشهد فصل الصيف في فترة شهر يناير عكس اللي بيحصل دلوقتي، وده معناه إن الأرض كانت بتجمع ما بين أشعة الشمس الزائدة بنسبة 6% بالإضافة لميل النصف الشمالي ناحية الشمس في نفس التوقيت، وده كان بيخلي الأرض تدخل في ظروف حرارية تكسر العصور الجليدية لحد ما يتكون واحد جديد، فتبدأ المسطحات المائية ترتفع بمقدار 130 متر، ويبدأ يطلع ثاني أكسيد الكربون اللي كان مدفون تحت طبقات الجليد، ويساهم هو كمان في رفع درجة الحرارة بتاعت الأرض كلها علشان يختفي الجليد اللي كان مغطي كل كوكب الأرض. ولأن السيناريو ده بيتكرر وما حصلش ولا مرة من قرابة 20,000 سنة، فده معناه إننا المفروض حاليا بنقترب من عصر جليدي جديد. لكن هل يا ترى في عوامل جديدة ظهرت هتكسر الدورة المناخية ولا لا؟ ابتدى علماء الجيولوجيا يحللوا الحفريات البحرية وحبوب اللقاح اللي من خلالها قدروا يتوصلوا إن ذروة درجات الحرارة كانت من حوالي 6,000 سنة، وده كان قبل ما يحصل تغير في مدار الأرض وتبدأ تدخل في عصر جليدي جديد. ومع البحث والتقصي من المتخصصين في مجال الجيولوجيا والمناخ، حددوا إن الأرض قدامها آلاف السنين علشان تفضل درجة حرارتها تنخفض لحد ما تدخل في عصر جليدي جديد. والكلام ده كان نظريا مبني على التكرار الدوري للعصر الجليدي، لكن فيه عامل جديد ظهر قدام العالم كله عمل خلل في الدورة المناخية بالكامل، والعامل ده هو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بتسارع كبير عمر الأرض ما شهدته قبل كده. من حوالي 150 سنة ابتدت الثورة الصناعية في أوروبا، واللي كان فيها المصانع بتعتمد على الوقود الأحفوري وحرق كميات هائلة من الفحم، وده في حد ذاته كان مصدر أساسي لانبعاث كميات من الأدخنة والغبار والغازات اللي زي ثاني أكسيد الكربون. وبيقدر العلماء إنهم يفحصوا نسبة ثاني أكسيد الكربون عن طريق العينات اللي بياخدوها من فقاعات الهواء المحبوسة في ألواح الجليد، والنتيجة إن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في 150 سنة الأخيرة أدت لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بدرجة مئوية كاملة عن الطبيعي. وممكن بعضنا يقول إيه المشكلة يعني في زيادة صغيرة بالشكل ده، لكن لازم نعرف إن درجة مئوية واحدة بتفرق مع ألواح الجليد الموجودين في القارتين القطبيتين حتى لو ما كانوش يفرقوا معاك على المستوى الشخصي. ده غير إن الزيادة نفسها بقت بتتغير بتسارع أكبر بكتير من المتوقع. فلو كنا متصورين ان سنة 2100 هتكون درجة الحرارة برضو ازيد بدرجة مئوية واحدة، ساعتها هنكون مخدوعين بشكل كبير. وفقا للإحصائيات والتوقعات المبنية على زيادة الانبعاثات الكربونية من المصادر المختلفة، بقى من المتوقع ان الزيادة في درجات الحرارة هتبقى بمقدار 4 درجات مئوية بحلول سنة 2100، وما زالت التوقعات دي بتتغير من سنة للتانية. فأصبح من الصعب ان احنا نستهين بالزيادة دي لان مفيش ضمان للحد منها. وبعد ما كان علماء الجيولوجيا متخيلين سيناريو بتنخفض فيه درجات الحرارة لآلاف السنين ويبدأ عصر جليدي جديد، اختلت الموازين وابتدى الجليد الموجود في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية في الذوبان، وأصبحت الأرض في طريق عكس الطريق المعتاد. وده بينذر إن على نهاية القرن الحالي المسطحات المائية هترتفع لحد ما توصل لحوالي من 30 لـ100 سنتيمتر، والارتفاع ده كفيل انه يغرق مدن ساحلية بأكملها ويغطي الجزر اللي بتحيط بيها المية من كل الاتجاهات. طيب بعد ما عرفنا المشكلة واستوعبنا قد ايه هي خطر، هل يا ترى في حل ولا لا؟ من ابرز الحلول اللي هتوقف الارض عن انها تاخد مسار معاكس للمسار اللي هي معتادة عليه هو اننا نحط حد للانبعاثات الكربونية، واللي اصبحت مش بس جايه من مصانع الوقود الحفري لكن كمان عوادم السيارات والدراجات البخاريه وحرائق الغابات وغيرها من المصادر المختلفه. وعلشان ده يحصل لازم يتم فرض عقوبات وغرامات صارمه على كل المؤسسات والمصانع اللي مش بتلتزم بحد السلامه من الانبعاثات الكربونيه. ولو قدرنا كمان نلزم الافراد نفسهم فضلا عن المجتمع بالحد من استخدام كل ما ينبعث منه ثاني اكسيد كربون، فده هيساهم بنسبة كبيرة في خفض معدل الزيادة، وساعتها ممكن نعيد بعض التوازن للدورة المناخية لكوكب الأرض، وتحتفظ العوامل المسؤولة عن التغير المناخي بدورها في تحريك المناخ زي ما كان في السجل المناخي تمام. وخلاصة الكلام إن علشان يعيش كوكب الأرض عصر جليدي جديد ما زال قدامه آلاف السنين، ولكن مع الطفرة المناخية اللي نشأت من أيام الثورة الصناعية فممكن ندخل لعصر حراري بدلا من عصر جليدي، وفي كلتا الحالتين محدش عارف ازاي هنقدر نعيش على كوكب الأرض في الوقت ده. من لحظة اكتشافها عام 1820 ميلادية ودايما ما أثرت منطقة القطب الجنوبي خيال العالم كله، وباعتباره آخر المواقع البرية الغير مستكشفة في العالم، فالقارة الجنوبية دايما محاوطها الغموض والأسرار. البيئة القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة بخلاف مساحتها المهولة واللي بتوصل ل14,200,000 كيلومتر مربع، كلها عوامل خلتها أقرب لصندوق من الأسرار ملهوش مفاتيح. وبالرغم من الصعوبات اللانهائية، إلا أن فضول العالم عما وراء الجدار الجليدي بالقطب الجنوبي وفر القفزة الكافية لتخطيه والبحث عن كنوزه وأسراره. من أغرب الاكتشافات اللي توصل لها العلماء خلف الجدار الجليدي للقطب الجنوبي هي سلسلة جبلية. هتقول لي طب وإيه يعني الغريب في كده؟ عادي يعني جباله موجودة قدام عينيهم مش محتاجة اكتشاف من الأساس. لكن السلسلة الجبلية اللي تم اكتشافها دي مش موجودة فوق الأرض، السلسلة بالكامل مختفية تحت الجليد. سلسلة الجبال المعروفة باسم جامبرت سيف نسبة للعالم السوفيتي اللي اكتشفها مختفية بالكامل تحت 600 متر من الجليد. تم اكتشافها بالصدفة بعد ملاحظة العلماء لوجود طبقة رفيعة من الجليد في الجزء الشرقي من القطب الجنوبي، في منطقة المفترض ان سمك الجليد فيها يتخطى 3 كيلومتر. وبعد المعاينة اتضح ان السلسلة الجبلية ممتدة لمسافة 1200 متر وبيصل ارتفاعها ل 3000 متر، وكل ده بعيدا عن العيون تحت الجليد. بالرغم من البرودة القارصة اللي بتتميز بها القارة القطبية الجنوبية، الا انها موطن لعدد من البراكين، ومنها براكين ناشطة كمان. من اغربها على الاطلاق هو جبل إيرباس البركاني، واللي بيتميز بصهارة سائلة وبحيرات من الحمم البركانية القديمة بتغلي في باطنه من أكثر من 1,300,000 سنة، وحالياً يعتبر هو أكثر البراكين نشاطاً في القارة القطبية الجنوبية، وتاني أعلى براكين القارة بارتفاع يقترب من 3,800 متر. لكن أغرب ما يميز البركان بقى ملهوش علاقة بأرقامه القياسية، ولكن قذفه لشكل من أشكال الكريستال أو البلور. العلماء بيعتقدوا ان البلور ده بينمو في الصهارة في قلب الجبل، وبعدها بيتم قذفه وهو مغلف بقنابل بركانية زجاجية، وبعد كده بيتلاشى الهيكل الزجاجي ده ويسيب سفح الجبل متغطي بالكريستال العجيب. لو كنت مستغرب ان جبل إيرباس بيطلع كريستال، فخليني اقولك انه كمان بيطلع ذهب. اكتشف علماء الجيولوجيا ان الجبل بينبعث منه حبيبات بلورية من الذهب المعدني، لكنها طبعا مش بالاحجام اللي تخلي الناس تروح هناك وتلمه وتغتني من وراه وكده. حجم الذهب ده بيكون حوالي 0.02 مليمتر، وعلى مدار اليوم بينفس الجبل البركاني حوالي 80 جرام من الذهب بينتشر على سفح الجبل والمنطقه المحيطه بيه. وبالرغم من انه معروف ان البراكين بالفعل بينبعث منها الذهب احيانا، الا ان جبل إيرباس هو الوحيد اللي بينبعث منه الذهب في صوره معدنيه. الغاز المنبعث من الحمم البركانية في باطن الجبل بيحتوي ضمن عناصره على الذهب، ولما بيتصل الغاز ده مع الهواء البارد بتنزل حرارته بصورة مهولة، يعني بعد ما بيبقى أكتر من 1000 درجة مئوية بينزل لأقل من 100 درجة مئوية، والعملية دي بينتج عنها ترسيب مواد مختلفة من المعادن زي الزنك والنحاس والذهب. وبسبب الانبعاث البطيء للغاز في جبل إيرباس على عكس معظم البراكين التانية، فده بيدي فرصة للجسيمات انها تنمو وتكبر شوية قبل ما الغاز ينقلهم خارج البركان. ولو كان كم الذهب المنبعث من البركان اكبر من كده، كان بقى عندنا اكوام لا نهائية من الذهب في القطب الجنوبي. بالرغم من ان البياض الساطع بيغطي ارجاء القطب الجنوبي، الا انه بتظهر في المنطقة الشرقية منه شلالات عجيبة لونها احمر معروفة باسم شلالات الدم. الشلالات العجيبة دي اخدت سنين من وقت العلماء لاكتشاف السر ورا لونها والسر ورا عدم تجمد المياه بتاعتها، وده بالرغم من ان درجات الحرارة قارصة في المنطقة. في الاول اعتقدوا ان الموضوع متعلق بنوع من انواع الطحالب الحمراء وانها هي اللي بتدي المية اللون ده، لكن بعد مسحهم للمنطقة اكتشفوا وجود شبكة من البحيرات والانهار الجليدية بتتميز المياه بتاعتها بارتفاع نسبة الملح والحديد فيها. التركيز العالي للملح في مياه البحيرة اللي بتغذي الشلال بيخليها مع تجمدها ينطلق منها طاقة حرارية تذوب مياه النهر الجليدي فوقها وتخليه ينساب حتى مع البرودة القارصة. والمياه الغنية بالملح غنية كمان بالحديد وخالية تماما من الأكسجين، ومع تسربها من خلال شقوق النهر الجليدي وتعرضها للهواء بيحصل عملية تأكسد للحديد وتبدأ المياه تظهر باللون الأحمر الغامق. من 4 سنين في منتصف الشتاء بالقطب الجنوبي التقطت الأقمار الصناعية صور عجيبة داخل القارة المتجمدة. حفرة عملاقة في بحر ودل الواقع في محيط القطب الجنوبي حجمها محدش شافه قبل كده في المنطقة من 70ات القرن 20. النوع ده من الحفر والمعروف باسم بولينيا هو عبارة عن منطقة من المياه المفتوحة محاطة بالجليد، حاجة كده كأنه واحد حافر حفرة كبيرة في وسط الجليد. بس العجيب بقى هو مدى اتساعها وازاي انها بتقفل مرة تانية لوحدها، وبالرغم من ان النوعية دي من الحفر عادة ما بتظهر بالقرب من الشواطئ، فالحفرة دي بتقع على بعد مئات الكيلومترات من الساحل. وتمت ملاحظة النوعية دي من الحفر للمرة الاولى في المنطقة عام 1974، وكان حجمها رهيب. حجمها كان اكتر من 250 الف كيلومتر مربع. والعجيب ان الحفرة قفلت لوحدها بعد اكتشافها بسنتين عام 1976، وبعد اكتر من 40 سنة في عام 2016 التقطت الاقمار الصناعية صور لانفتاح صغير، لكن بدل ما يقفل تاني الحفرة استمرت في الاتساع لحد ما وصلت لمساحة تقدر ب 78 الف كيلومتر مربع، يعني مساحة تقترب من مساحة دولة ايرلندا. والغريب بقى في الموضوع ان العلماء مش قادرين يحددوا بشكل قاطع السبب وراء ظهور النوعية دي من الحفر، ولا السبب في انغلاقها مرة تانية، وهل الموضوع ليه علاقة مباشرة بالتغير المناخي ولا لا. لكن مؤخرا ظهرت نظرية بتتكلم عن دور العواصف في ثقب الجليد على المياه، فمع اصطدام الهواء الدافئ والبارد بالقطب الجنوبي بيتشكل اعصار بتوصل سرعة الرياح الداخلية فيه ل 117 كيلومتر في الساعة، والعملية دي بتدفع الأحزمة الجليدية بعيد عن بعضها بشكل أشبه بشنيور بيضرب في الجليد. والعملية دي بقى بتسمح للمياه الكثيفة الدافئة بالقرب من القاع إنها تطفو على السطح وتاخد وقتها قبل ما تتجمد تاني بفعل البرودة، ومعاها تتقفل الحفرة العملاقة. آخر حاجة ممكن تيجي في بالك وانت بتفكر في القطب الجنوبي هي الصحراء، بس على عكس ما انت متخيل القطب الجنوبي يعتبر صحراء بالفعل، بل انه اكبر صحراء في العالم على الاطلاق. المنطقة هناك جافة جدا ومش بتتعرض لسقوط الامطار ولا الثلوج الا بصورة محدودة، حتى ان الثلج المتساقط هناك مش بيدوب لكنه بيتراكم فوق بعضه بيكون طبقات سميكة من الجليد. والامطار هناك بتتساقط في قلب القطب الجنوبي بمعدل اقل من 50 ملي متر سنويا، يعني بنتكلم عن صحراء صحراء حتى وان كانت باللون الابيض. من أغرب اكتشافات العلماء في القطب الجنوبي هو غناء اللوح الجليدي. أيوة زي ما سمعت، أكبر حاجز جليدي في القطب الجنوبي طبقا للعلماء بيغني. جروف روس الجليدي هو أكبر حاجز جليدي في المنطقة على الإطلاق، مع سمك يقدر بمئات الأمتار ومساحة تزيد عن 500 ألف كيلومتر مربع، يعني حاجة كده قريبة من مساحة فرنسا. العلماء اكتشفوا عن طريق أجهزة الاستشعار الزلزالية إن في مجموعة من النغمات بتصدر عن الجروف الجليدي ده، والفكرة إن حركة الرياح القوية على الحاجز بينتج عنها اهتزازات سطحية بلا توقف. ولاحظ العلماء إن النغمات دي بتتغير بشكل مستمر حسب الأوضاع البيئية، بمعنى إنها بتختلف مع الذوبان أو العواصف أو حركة الثلوج، ومن هنا أصبحوا بيستعينوا بالذبذبات أو السيمفونية دي في مراقبة وتتبع وضع الجروف واستنتاج المتغيرات المستمرة في المنطقة. يعتبر القطب الجنوبي منجم ذهب للعلماء والباحثين عن دراسة النيازك، فعلى الرغم من ان النيازك ممكن تسقط في اي مكان على سطح الارض، الا ان مفيش مكان ممكن تلاقيها بسهولة عليه زي القطب الجنوبي. فبخلاف انه من السهل رؤية النيازك على الجليد الابيض، فالظروف المناخية الباردة والجافة هناك بتحافظ على الاجزاء الصخرية في احسن حال. ولك ان تتخيل انه من سنة 1976 لحد النهاردة تم جمع اكتر من 20 الف عينة نيازك من خارج الارض في القطب الجنوبي. وفي عام 2013 اكتشف فريق من العلماء من اليابان وبلجيكا اكبر نيزك تم العثور عليه من اكتر من 25 سنة في شرق القارة القطبية الجنوبية، وكان وزنه 18 كيلوغرام. ومن ضمن النيازك اللي عثر عليها فريق العلماء كانت قطعة نيزك من المريخ، علما ان المسافة بيننا وبين المريخ في الطبيعي بتوصل في المتوسط ل 225 مليون كيلومتر. لعل اغرب واعجب الاكتشافات بالقطب الجنوبي هي المخلوقات الحية. ازاي في البرودة القارصة دي واللي بتوصل درجات الحرارة فيها احيانا لاكتر من 80 درجة مئوية تحت الصفر، تلاقي هناك مخلوقات حية ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بقدرات فريدة من نوعها تسمح لها بالحياة في الأجواء دي، بل إن بعضها ممكن يموت لو خرج منها. بخلاف الميكروبات والقشريات والديدان العملاقة، هنلاقي أسماك عجيبة زي الآيس فيش أو أسماك الدم البيضاء، واللي تعتبر الفقاريات الوحيدة المعروفة في عالمنا اللي ما عندهاش هيموجلوبين في الدم، وبالتالي دمها لونه مش أحمر لكنه شفاف أقرب للون الأبيض. ضيف على كده ان عندها بروتينات خاصة مضادة للتجمد بتسمح لها انها تعيش في المحيط الجنوبي في درجات حرارة تحت الصفر، بالإضافة لنوع عجيب من عناكب البحر العملاقة اللي بتتنفس في مياه القطب الجنوبي بدون خياشيم أو رئتين، لكن عندهم القدرة على امتصاص الأكسجين من خلال الجلد وبيضخوا الدم في جسمهم عن طريق الأمعاء. والعلماء بيقولوا إن الطريق لسه طويل في رحلة اكتشاف أسرار وعجائب القطب الجنوبي. بتتميز معظم الدول الأوروبية بكثرة المساحات الخضراء والجبال المزخرفة بالأشجار والغابات اللي بتدي للطبيعة مظهر خلاب، واللي بيعتبرها كتير من الناس جنة الله على الأرض، وبيسعوا كل جهدهم إنهم يسافروا للبلاد دي ويعيشوا فيها بقية حياتهم. لكن بعض المناطق الخضراء دي بتتحول لمساحات شاسعة تغطيها الثلوج البيضاء، واللي بتفضل على الحالة دي لفترات طويلة على مدار العام، وبتتحول ساعتها ألوان الطبيعة المبهجة للون الرمادي الكئيب. التلج في حد ذاته شيء مميز بالنسبة للناس اللي بتبقى عايشة في طقس حار طول العام، لكن وجوده بشكل مستمر بيقتل الميزة دي بالكلية، وعلشان كده بتعيش بعض الدول حالة من السكون والعزلة لمدة شهور، وبمجرد ما يجي فصل الصيف تبدأ ساعتها معالم الحياة تدب من جديد. الدائرة القطبية الشمالية هي واحدة من دوائر العرض الخمسة الرئيسية الموجودة على خريطة العالم، واللي بتقع تحديدا على دائرة عرض 66 درجة و30 دقيقة شمال خط الاستواء. والدول اللي بتصنف على إنها تابعة للدائرة القطبية الشمالية هي أيسلندا وفنلندا وأقصى شمال الدول الإسكندنافية أمثال السويد والنرويج، بالإضافة لكندا وشمال روسيا. وبتتميز المناطق دي باستمرار وجود الشمس في الأفق طول اليوم لمدة تصل لست شهور متصلة خلال فصل الصيف، وبيعيش الناس وقتها في مكان ما بتغيبش فيه الشمس على الإطلاق، وساعتها ما بيكونش فيه أي فاصل بين الليل والنهار، وبيروحوا على أشغالهم ويروحوا بيوتهم على حسب الساعة، وبيعتمدوا على الساعات بشكل كلي في التفريق بين الأيام وبعضها. وعلى الجانب الآخر في فصل الشتاء بتغيب الشمس عنهم لمدة تصل في بعض المناطق لست شهور متصلة، ما تقدرش خلالهم تشوف شكل الشمس، وبيخيم على المكان ظلام دامس سواء في النهار أو في الليل، ولما الناس بيجوا يروحوا شغلهم بيعتمدوا على الكشافات الصناعية بدل الشمس، وحتى المدارس وقتها بتكون شغالة بشكل طبيعي. رغم ان الموضوع غريب لما تشوف المدارس شغالة بالليل والاطفال بيلعبوا في الفسحة وكأن الشمس طالعة تمام، وده بيخلي مجموعة الدول دي تنفرد بظروف مناخية وجغرافية فريدة من نوعها، وبتحتاج طبيعة خاصة في التعايش جواها وسط كل الظروف الاستثنائية دي. كل مكان بتحكمه ظروف مناخية صعبة بيحتاج لملابس خاصة تقدر الناس عن طريقها تتكيف وتتعايش مع المكان. وفي الدائرة القطبية الشمالية تحديدا بتتخطى درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية تحت الصفر، واللي بيشعر بيها الإنسان على إنها 48 درجة مئوية تحت الصفر بسبب الرياح الثلجية اللي بتعم المكان. وأهم حاجة بتميز الملابس هناك هي الجوانتيات المصنوعة من الجلد الطبيعي، واللي بتتكون من أكتر من طبقة، بالإضافة لإنها بتبقى متبطنة من الداخل بالفرو بتاع الدبب القطبية أو أي حيوانات عايشة هناك بتمتلك فرو مضاد للصقيع. وعلشان يحموا دماغهم من التجمد بيلبسوا أنواع مخصوصة من الطواقي أشبه بالخوذة اللي بتغطي منطقة الرأس بالكامل، واللي برضو بتكون مبطنة من الداخل بالفرو. وبسبب سيطرة اللون الأبيض على المكان نتيجة تساقط الثلوج المستمر بيلبسوا نظارات بعدسات خاصة تخليهم يشوفوا مجموعة من الألوان بجانب اللون الأبيض، علشان عينيهم ما تتأذيش من كتر كمية اللون الأبيض اللي هي شايفاه حواليها. وبالنسبة للجواكت اللي بيستخدمها الناس هناك بتبقى معروفة باسم الثيرموستاتيك جاكتس، والجواكت دي بتكون مكونة من 3 طبقات بيتم تصميمها علشان تقاوم المياه والرياح، وكمان بيتم تغليفها من الداخل بالألومنيوم علشان تساعد على حبس حرارة الجسم جوه. ومش بس كده، بيلبسوا تحتها بلوفرات من الصوف الخالص، وتحت البلوفر نفسه بيلبسوا أي لبس عادي ممكن يتلبس في الظروف الطبيعية. وأخيرا بقى بيلبسوا بناطيل مصنوعة برضو من مواد ثيرموستاتيك زي الجواكت بالظبط، وبتكون مشبوكة في باقي الملابس علشان لو حد اتزحلق على الجليد التلج ما يدخلش جوه البنطلون بتاعه. المدارس بطبيعتها في أي مكان بتحتوي على ملاعب يلعب فيها الأطفال في الوقت المخصص للعب، وأحيانا ممكن تلاقي بعض ألعاب الملاهي موجودة في المدرسة علشان يوفروا جو ترفيهي للأطفال. لكن لو تصورت إن الملاهي دي أرضها هتكون رملة أو نجيلة خضراء زي طبيعة الأرض اللي بنشوفها في أي مكان، هيكون ده مخالف تماما للواقع. فبحكم الطبيعة اللي بتشهدها الدائرة القطبية الشمالية، كل اللي هتشوفه في المدارس هي أراضي جليدية وجبال من التلج بيطلع عليها الأطفال ويلعبوا ويعملوا منها تماثيل، وبتتحول المقاعد والترابيزات الموجودة في ساحات المدرسة لألواح من التلج الأبيض. وبالرغم من درجة الحرارة الباردة واللي بتمثل ضعف قوة أي فريزر عندنا في البيت، بيفضل النشاط الحركي للأطفال مستمر وكأنهم عايشين في فصل الربيع. أحد أبرز المشاكل اللي بيواجهها سكان الدائرة القطبية الشمالية هي عدم تعرضهم لضوء الشمس بالدرجة الكافية، وده بيسبب لهم نقص في فيتامين دي بشكل كبير، وعلشان كده بيلجأوا دايما لتناول أقراص فيتامين دي بجرعات تخليهم يتجنبوا الأمراض المحتملة اللي ممكن يسببها نقص الفيتامين. والأطفال بشكل خاص لما بيتولدوا ما بيشوفوش الشمس شكلها عامل إزاي، وبيبقوا محتاجين لكميات كبيرة من الأدوية والزيوت علشان تساعدهم على النمو في ظل غيابها. ولما بيجي بقى فصل الصيف وتبدأ ترتفع درجات الحرارة، بتضطرب الحالة النفسية عند الأطفال نتيجة تأقلمهم على الطقس البارد. فلو وصلت عندهم درجة الحرارة وبقت العظمى 10 درجات مئوية، بيعتبروا ان الجو بقى حر وبيخرجوا يمشوا في الشوارع بالملابس الصيفية، في الوقت اللي لو احنا بلادنا وصلت فيه لنفس درجة الحرارة هنلبس كل الهدوم اللي في البيت. اما بقى بالنسبة للحيوانات، فمن اكتر الحيوانات اللي ممكن تقابلها وانت ماشي في الغابات التلجية هناك هي الدببة القطبية والبنية، وبتوصل خطورة الموقف لدرجة القتل، خصوصا لو حد قابل دب صغير وكان معاه الدب الام، وخصوصا لو كانوا دببة قطبية. ساعتها لو الشخص قرب من الدب الصغير بمسافة صغيرة ولمحته الام، هتهاجمه بشكل دموي وهتقتله بدون مقدمات. وكمان من الحيوانات الخطرة اللي ممكن تقابلها هناك هو الايل، واللي بيتميز بجسمه الثقيل وسيقانه الطويلة، بالإضافة لقرنين ضخام في مقدمة الرأس، وبيشكل خطورة على سائق السيارات اللي بيمشوا بيها وسط الغابات. وبيأتي على قمة هرم المخاطر بعوض المناطق القطبية، واللي بيكون متواجد هناك بأعداد غزيرة تقدر بالملايين. والإناث من النوع ده بتتغذى على دم الحيوانات ذوات الدم الحار بمختلف أنواعها، بداية من الدب القطبي وانتهاء بالعصافير. والبعوض ده وحشي لدرجة انهم ممكن يجتمعوا على انسان مش لابس تقيل كفاية ويبهدلوه. بالرغم من الظروف القاسية الموجودة في المنطقة، الا انها بيعيش فيها ناس كتير، اكتر من 4 مليون انسان بيعيشوا في منطقة القطب الشمالي، متقسمين على مناطق في امريكا وروسيا وفنلندا والسويد وايسلندا وجرينلاند والنرويج. وبالرغم من البرودة الشديدة، إلا أن ما زال القطب الشمالي أدفأ من القطب الجنوبي، بالرغم من أن القطبين أغلبهم جليد، إلا أن سطح الجليد في القطب الجنوبي بيرتفع بمقدار 2700 متر عن سطح البحر. ولأن زي ما احنا عارفين كل ما بنعلى عن سطح البحر درجة الحرارة بتقل، فمتوسط درجات الحرارة في القطب الشمالي في الصيف بتكون حوالي 0 مئوي، في الوقت اللي فيه متوسط درجة الحرارة في القطب الجنوبي 27 درجة مئوية تحت الصفر. بالرغم من التطور الكبير اللي وصلنا له في النقل السريع والطائرات واللي خلوا العالم قرب من بعضه جدا وكأنه قرية صغيرة، إلا أن العالم لسه فيه أماكن بتحتاج لشهور علشان توصلها، أماكن بتلبي كل طلبات اللي بيحبوا العزلة والخصوصية. لا شك أن مفيش أبعد ولا أكتر عزلة من القارة القطبية الجنوبية. القارة كلها على بعضها كده هي آخر مكان استكشفه الإنسان، عمر ما حد من البشر سكنها ولا حط رجله عليها لحد سنة 1820، وده بالرغم من انها قارة كبيرة مساحتها اكتر من 14 مليون كيلو متر مربع، يعني اكبر من قارة اوروبا كلها. واللي بيحب العزلة والمناطق النائية مش هيلاقي احسن من كده مكان. ولو المكان برد شوية عليك، فشهر ديسمبر او يناير او فبراير هما ادفأ شهور في السنة كلها، الجو هناك ساعتها بيبقى حر جدا ممكن يوصل لصفر مئوية. واما بقى لو تسأل الاقامة هتكون فين، فكتير من الحكومات بتمتلك محطات ابحاث ومستعمرات بصورة دائمة في القارة القطبية، وده معناه ان القارة دايما موجود فيها ناس، بيزيدوا بقى او يقلوا حسب احنا في الصيف ولا في الشتاء، لكن في النهاية مهما زادوا اضمن لك انك هتقضي وقت في عزلة تامة بدون اي ازعاج. بقول لك قد اوروبا يجي مرة ونص ومش عايش فيها غير 3-4 آلاف انسان. ولو خلاص نويت وحضرت الشنطة ممكن ارشح لك مكان، ممكن تروح مستعمرة فيلا لاستريا، مستعمرة فيها 14 بيت وبنك ومكتب بريد وصالة ألعاب وشوية حاجات حلوة كده، والجو هناك شعري جدا بيوفر للانطوائيين كل اللي بيتمنوه. والمستعمرة اسمها الأسباني معناه قرية النجوم، السماء هناك صافية جدا والنجوم واضحة بالرغم من الغيوم اللي موجودة، ده غير ان السماء بيظهر فيها أضواء الشفق القطبي، وعلى الشط هتلاقي الفقمات والبطريق والطيور النادرة. لو مش قادر بقى تستحمل الكام ألف اللي موجودين في القارة القطبية الجنوبية، يبقى عليك وعلى قرية هادية بعيد عن العلماء والاستكشافات والسياح والكلام ده كله. وهنا احنا مش بنتكلم عن قرية زي اللي احنا نعرفها في مصر، واللي بالرغم من انها عادة بتكون هادية ومليانة مساحات واسعة وبرضو بتريح الأعصاب، إلا ان احنا بنتكلم المرة دي عن قرية تلجية في آخر العالم، تحديدا في شمال كندا. قرية خليج جريس هي قرية بتقع بالقرب من قمة العالم، مش بيسكن فيها غير شعب الإنويت اللي احنا بنقول عليهم الإسكيمو، والقبيلة اللي بتسكن هناك في منتهى الوداعة ومرحبين جدا بالزائرين. بالقرب من القرية في مطار صغير بيقدر انه يستوعب طيارات صغيرة ومروحيات. وكلمة جريس هي كلمة نرويجية معناها حيوان الخنزير، والسبب في التسمية دي انه لما وصل المستكشف النرويجي أوتوس فيردروب لموقع القرية للمرة الاولى، سمع صوت يشبه صوت الخنازير، وعلشان كده راح مسمي المكان خليج الخنازير. والحقيقة ان القرية والمكان كله لحد المطار ما كانش فيه خنازير في يوم من الايام ولا فيه خنازير النهاردة. الصوت اللي سمعه أوتو كان صوت من قطعان الفظ، والفظ هو حيوان يشبه كلب البحر شوية لكن له انياب، وبيسمى في بعض الدول بفيل البحر. لكن بما ان اسم خليج الخنازير اسم غير لائق للمكان، فاهل القرية مش بيسموها كده، بيسموها إنوكتيتوت، واللي معناه باللغة المحلية الشيء اللي مش بيدوب، في اشارة للتلج اللي موجود في كل حتة. والقرية دي هي المكان الوحيد اللي مأهول في الجزيرة الضخمة دي اللي مساحتها حوالي 200,000 كيلومتر مربع، واللي تعتبر تالت اكبر جزيرة في كندا كلها، وتقدر تقعد فيها في اي مكان تحبه. سنة 1787 خرجت سفينة بريطانية تجارية علشان تجمع بذور النباتات من الجزر اللي تلاقيها في جنوب المحيط الهادي، وكانت السفينة HMS Bounty بقيادة الضابط البحري ويليام بلاي. وخلال شهور طويلة من الإبحار والراحة بين الجزر، كانت السفينة اتملت بالبذور والعبيد من الجزر اللي عدت عليها. وأثناء الرحلة لاحظ الملازم فليتشر كريستيان واحدة من الجزر الفاضية مفيش حد اكتشفها من السكان الأصليين، فرح عامل تمرد وحرق السفينة، وتعرف التمرد ده تاريخيا باسم تمرد باونتي. وبعدها استقر كريستيان على الجزيرة مع بعض البحارة، وكان معهم العبيد والستات اللي سرقوهم خلال الرحلة. ومن ساعتها بقت الجزيرة المعزولة دي ملك لنسل البحارة اللي عاشوا عليها. ومع اكتشاف الجزيرة بصورة رسمية بعدها بسنين، كان الموضوع اتنسى ومحدش عمل حاجة للأبناء، وتسمت الجزيرة باسم جزيرة بيتكايرن، وتعرفت على انها واحدة من ابعد الجزر المأهولة واصعبها في الوصول على الاطلاق. ومساحة الجزيرة حوالي 47 كيلومتر مربع، وبيعيش عليها حوالي 100 انسان، والكم واحد اللي عايشين عليها دول نادرا لما حد بيروح يزورهم. وعلشان تستوعب مدى انعزال الجزيرة، خلينا اقولك توصل لها ازاي لو قررت انك تروح. اولا هتاخد طيارة لاخر الدنيا في استراليا او نيوزيلندا، بعدها هتاخد طيارة تانية تروح لبولينيزيا الفرنسية، وبعدها هتاخد طيارة تانية تروح بيها لتهيتي. لما توصل تهيتي هتستنى المركب اللي بتطلع مرة في الأسبوع علشان تروح لجزيرة ماجاريفا. وصلنا لس؟ أول بقى ما توصل لماجاريفا هتقعد هناك 3 شهور لحد ما تيجي السفينة الشراعية كليمور 2، واللي بتعمل رحلة من ماجاريفا لريكيتيا كل 3 شهور. وبكده يبقى مش باقي غير رحلة واحدة بس بالقارب من ريكيتيا لحد بيتكايرن، الجزيرة اللي احنا عايزين نروحها. والرحلة الأخيرة دي بقى صعبة شوية، بتستمر 32 ساعة في المياه الجنوبية للمحيط الهادي علشان في النهاية توصل للمكان المعزول اللي نفسك فيه، واللي كل الناس بتفكر 1000 مرة قبل ما تزوره. لو كان كل الكلام اللي فات عن جزيرة بيتكايرن محواش فيك وعايز عزلة أكتر من كده، خلينا بقى نروح لأبعد جزيرة مأهولة على الأرض كلها. جزيرة تريستان دا كونها هي عبارة عن أرخبيل صغير مكون من 4 جزر، والأرخبيل ده اكتشفه الأدميرال البرتغالي تريستان دا كونها سنة 1506 ميلادية، لكن سنة 1816 استولت عليه بريطانيا. والأرخبيل عبارة عن جزر بركانية بيتعذر جدا الوصول ليها، بيعيش عليها أقل من 300 إنسان من السكان الأصليين في حالة من العزلة التامة، على مساحة من الأرض بتقدر ب 207 كيلومتر مربع. وطبعا مساحة زي دي بالنسبة للعدد الصغير ده تعتبر مساحة عملاقة، في بعض الدول أصغر من المساحة دي زي ليختنشتاين مثلا. الخلاصة انك هتبقى عايش في مكان معزول تماما بعيد عن العمران، ده غير ان المكان جميل ومليان بالطبيعة ومدرك في قائمة التراث العالمي لليونسكو. لو ابعد جزيرة مأهولة في العالم مش هتلبي احلام العزلة اللي جواك، فعندي ليك جزيرة ابعد كمان. وقبل ما تقولي مش انت قلت ان تريستان داكونها هي ابعد جزيرة، هقولك لا، انا قلت انها ابعد جزيرة مأهولة، يعني ابعد جزيرة فيها ناس. اما بقى جزيرة بوفاه فهي ابعد جزيرة على الاطلاق، يعني لو عايز جزيرة ما فيهاش أي إنسان يبقى عليك وعلى الجزيرة دي. والجزيرة دي تابعة للنرويج وبتقع في جنوب المحيط الأطلسي بالقرب من القطب الجنوبي، مساحتها 49 كيلومتر مربع، وأقرب حاجة ليها هي القارة القطبية الجنوبية على بعد 1600 كيلومتر، يعني أقرب حاجة ليها أصلا معزولة هي كمان. و وتم اكتشاف الجزيرة سنة 1739 وحصل عليها نزاع ما بين فرنسا وبريطانيا والنرويج، وفي النهاية تم اعتبارها محمية طبيعية تابعة للنرويج. والسبب ان الجزيرة دي مش عليها سكان اصليين انها اصلا ما ينفعش توصل لها عن طريق البحر، الوصول لها بيكون عن طريق طيارة هليكوبتر محمولة على ظهر سفينة. السفينة تقرب قدر الامكان وبعدين الهليكوبتر تكمل اللي فاضل، وكل البشر اللي بيروحوها بيكونوا عبارة عن بعثات علمية، بل ان حتى مهابة الهليكوبتر هناك قليلة جدا وبتعتمد على الطقس بشكل كبير، والجزيرة عبارة عن منحدر جبلي وعر ملهوش اي شاطئ. فممكن بقى تأجر هليكوبتر وتروح هناك تنعزل براحتك، بس اعمل حسابك بقى في هدوم شتوي لان الجو هناك برد شوية، درجة الحرارة بتبقى عادة 2 درجة مئوية، ولو حتى دي مش عاجباك هقولك على حتة ابعد. قبل ما تقولي مش انت لسه قايل ان جزيرة بوفيدي ابعد جزيرة، هقولك ايوه انت المرة دي صح، لان ابعد واكتر نقطة منعزلة على الارض كلها هي نقطة مائية مش نقطة على اليابس، وهي النقطة اللي بيطلق عليها العلماء اسم نقطة نيمو، وبتعتبر أبعد نقطة في المحيط عن أي يابس على سطح الأرض، وتسمت بنقطة نيمو نسبة لاسم قبطان من قصة خيالية. والنقطة دي العلماء بيستخدموها كمقبرة لمعدات الملاحة الفضائية، يعني لما المعدة الفضائية بتخلص مهمتها وبينتهي عمرها الافتراضي بيوجهوها علشان تسقط في نقطة نيمو بعيد تماما عن أي عمران. وسنة 2031 إن شاء الله كلنا هنتفرج في وسائل الإعلام على محطة الفضاء الدولية وهي بتقع في نقطة نيمو هي كمان. وأقرب يابس لنقطة نيمو هي جزيرة بيتكايرن المعزولة اللي اتكلمنا عنها من شوية، والجزيرة بتبعد عن النقطة دي حوالي 2700 كيلومتر. فلو جالك مزاج انك تعيش فترة في ابعد مكان معزول على سطح الارض، ممكن تأجر يخت وتروح تقعد في نقطة نيمو شوية، بس قبل ما تعمل كده لازم تبقى عارف تواريخ القاء المعدات الفضائية علشان وانت هناك مفيش حاجة تقع عليك. تعتبر مستعمرات بطريق الملك في الجزر القريبة من القطب الجنوبي واحدة من اروع المشاهد اللي ممكن تشوفها في عالم الحيوان على الاطلاق. اعداد مهولة من البطريق بتعيش مع بعضها داخل مستعمرات اعدادها تتخطى مئات الالاف، وكأنك بتبص على مدينة كاملة من البطريق، وبالرغم من انه طائر الا انه واحد من امهر السباحين في مملكة الحيوان كلها، وبيساعده تكوين جسمه وجناحاته اللي تشبه الزعانف انه يسبح بسهولة في المية، واللي تعتبر صفة ضرورية جدا بالنسبة له لانه بيعيش اكتر من نص حياته جوه المية بيدور على اكل. وعلى الرغم من ان بطريق الملك موجودة باعداد كبيرة في العالم الا انهم بيعيشوا حياة في منتهى الخطورة. بتتكاثر بطاريق الملك في الجزر القريبة من الجهة الشمالية من القارة القطبية الجنوبية، وبتقدر أعدادها بحوالي 4.5 مليون طائر، أغلبهم بيتواجد على جزر كروزيت في جنوب المحيط الهندي، مع أكثر من مليون بطريق موزعين في مستعمرات على الجزر الصغيرة، لكن أكبر مستعمرة ليهم على الإطلاق موجودة في جنوب المحيط الأطلسي في جزيرة جورجيا الجنوبية، وبتوصل أعداد بطاريق الملك فيها لأكثر من 400 ألف بطريق. وبالرغم من الأعداد المهولة اللي انت ممكن تشوفها على أرض الجزيرة إلا انك مع ذلك تشعر ان في حالة من النظام وكأنهم قوات عسكرية بتحمي مناطقها، وتقدر انك تحدد نظامهم ده عن طريق شوية علامات في المستعمرة بتاعتهم. وبيفضل بطريق الملك الحياة في الأماكن اللي بتتمتع بوديان وشواطئ ومنحدرات، وبيميل للتواجد في المناطق الخالية من التلج والجليد على عكس الأنواع التانية من البطريق زي البطريق الإمبراطوري. ومفيش عند بطريق الملك مشكلة في مشاركة منطقته مع أنواع تانية من البطريق اللي زي مثلا بطريق الجنتو، لكنهم نادرا ما بيتفاعلوا معهم وبيفضلوا منفصلين عن بعضهم. وكان بيعتقد قبل التوغل في القارة القطبية الجنوبية ان بطريق الملك ده أكبر أنواع بطريق العالم، بل ان ده أصلا كان السبب في تسميته ببطريق الملك، لكن مع مرور الوقت اكتشفنا ان مش هو النوع الأكبر ولا حاجة. يعتبر بطريق الملك هو تاني أكبر أنواع البطريق بعد البطريق الإمبراطوري، وبيتراوح طول الذكر البالغ من 86 سنتي ل 97 سنتي، وزنه ممكن يوصل ل 16 كيلوغرام، في حين ان البطريق الامبراطوري ممكن يوصل طوله ل 122 سنتي ووزنه ممكن يعدي 40 كيلو. اما بقى عن اناس بطريق الملك فصعب تفرقهم عن الذكور، وده لانهم بيتميزوا بنفس الشكل والقياسات تقريبا، وان كانت زعانفهم والمناخير بتاعتهم اصغر بشويه. واسهل طريقه تقدر تميز بها بطريق الملك عن غيره من البطريق هي البقع اللي لونها اصفر داكن او برتقالي الموجوده على جوانب راسه، بالاضافه لمنقاره الاسود. ده غير ان بطريق الملك صاحب اطول منقار ما بين كل انواع البطريق، وبغض النظر عن ظهره اللي بيبان باللون الاسود من بعيد، الا انك لو دققت النظر عن قرب هتكتشف انه رمادي على فضي اكتر من كونه اسود. بتوصل دورة حياة بطريق الملك لعشرين سنة في المتوسط لو كان في البرية، أما بقى لو كان في الأسر ممكن يوصل عمره لتلاتين سنة. وبيوصل البطريق لمرحلة البلوغ الجنسي من عمر 3 ل 6 سنوات، وفي موسم التزاوج بيبدأ الذكور يدوروا على الإناث المناسبين ليهم عن طريق إنهم يعملوا سلسلة من الإشارات والأصوات وكأنهم بيتغزلوا في الإناث علشان ياخدوهم. ده غير بقى إن في بعض الصراعات ممكن تحصل بين الذكور أحيانا، وهي الصراعات اللي ممكن بطريق يضرب البطريق التاني على وشه بالقلم أو إنه ينغزه كده باستخدام المنقار. وتعتبر دورة تكاثر بطريق الملك هي الأطول ما بين كل أنواع البطريق، بتستغرق من 14 ل 16 شهر. وعلى الرغم من محاولة الأزواج إنهم يتكاثروا بصورة سنوية، إلا إنها غالبا بتنجح مرة واحدة كل سنتين، وبتبدأ الدورة من شهر سبتمبر لنوفمبر مع عودة الطيور للمستعمرات والدخول في مرحلة الانسلاخ الدوري بتاعتهم. والانسلاخ الدوري ده هو العملية اللي بيسقط فيها ريش البطريق القديم وينمو ريش جديد مكانه، واللي بتستغرق من 19 ل 32 يوم تقريبا. في الفترة دي البطريق ممكن يخس 50% من إجمالي وزنه. وبتضع الأنثى بيضة واحدة بيخرج منها الكتكوت بعد فترة تتراوح من 50 ل 60 يوم. وعلى عكس معظم أنواع الطيور، بطريق الملك مش بتصنع أي نوع من الأعشاش، بيعتادوا أنهم يشيلوا البيضة ويحتضنوها بين أقدامهم. وبعد خروج الصغير من البيضة بيحتاج الأبوين أنهم يحافظوا عليه في حالة من الدفء طول الوقت، ده غير طبعا أنهم لازم يوفروا له احتياجاته من الطعام. ومرة تانية بيتقسم الأبوين رعاية الصغير بحيث أن واحد يفضل معاه والتاني يخرج يدور على الأكل. وبعد 40 يوم تقريبا بيضطر الأبوين إنهم يسيبوا الصغير لوحده علشان يدوروا على الطعام مع بعض، وخصوصا إن الأكل بيكون شحيح خلال فصل الشتاء. لكن علشان ما تعيشوا لوحده سو كيوت والحاجات دي، الصغير ما بيكونش لوحده بشكل حرفي، بينضم لمجموعة كبيرة من الصغار داخل المستعمرة علشان يدفوا نفسهم ويحموا بعضهم ضد الحيوانات المفترسة. والأبوين بقى ممكن يغيبوا عن الصغار لمدة شهور متصلة، وزيهم زي معظم الأطفال بيبدأوا يخربوا الدنيا في غياب أهليهم. وساعات الصغير يسيب المجموعة بتاعته وينطلق بين البالغين، يفضل يرفرف بجناحاته ويعمل دوشة في المستعمرة. وعلشان كده ممكن تلاحظ ان احد البالغين ممكن ينغز الصغير علشان يمشي بعيد عنه. ودلوقتي بقى وبعد رحلة صيد استمرت لشهور متصلة، عايزك تتأمل معايا المشهد وهي البطريق دي راجعة وبيحاولوا يوصلوا لأولادهم او ازواجهم وسط مئات الالاف من البطريق. بيعتمد بطريق الملك في الحالة دي على الموقع اللي سابهم فيه، وكمان بعض الصيحات اللي بيستخدموها علشان ينادوا على بعضهم. ولو فاكر ان الرحلة اللي استغرقت شهور دي علشان جابوا سفينة اكل معاهم، فخليني اقولك ان كل الطعام اللي الابوين بيكونوا جابوه بيكونوا محتفظين بيه داخل معدتهم، ولما يرجعوا عند صغيرهم بيسترجعوا الاكل مرة تانية في فم الصغير. وبالرغم من انها طريقة مقززة نوعا ما، الا انها السبيل الوحيد لاحضار الطعام للصغار. والعجيب بقى ان العلماء اكتشفوا ان في نهاية رحلات الصيد بتنخفض درجة حرارة معدة البطريق عن درجة حرارة جسمه نفسه، بحيث انها تحافظ على الاسماك اللي متشالة جواها علشان الصغير ياكل الاكل وهو طازة. في الفترة دي بيبدأ ريش الصغار ينمو ويتكيفوا نوعا ما مع البيئة القاسية اللي هم عايشين فيها، وبيكون شكل الصغار مختلف تماما عن الشكل المتعرف عليه للبطريق. ريش الصغار بيكون لونه بني غامق اشبه بالفرو، لدرجة ان بعض المستكشفين زمان كانوا بيعتقدوا ان صغار بطريق الملك هم نوع منفصل تماما عنهم بسبب شكل ريشهم الغريب. وبتعتمد الحمية الغذائية لبطريق الملك على الاسماك والقشريات والحبار، وممكن يصطادوا بالليل او بالنهار عادي، لكنهم بيعتادوا في الليل على الصيد في المياه الضحلة، وفي النهار يغوصوا للاعماق علشان يدوروا على الطعام. وبرغم من انهم بيغطسوا في المعتاد على عمق 50 متر، واللي اصلا يعتبر عمق رهيب تحت سطح المية، إلا أنه تم رصدهم على عمق 300 متر قبل كده. وبتمتلك بطريق الملك مجموعة من المميزات الفريدة اللي بتساعدهم على تحمل الظروف المحيطة بيهم. أجسامهم اللي تشبه التوربيد وزعانفهم القوية بتساعدهم أنهم يسبحوا لمسافات بعيدة وأعماق شديدة في المية، وسرعتهم في المية بتتراوح من 5 كيلومتر في الساعة ل 10 كيلومتر في الساعة. وبتمتلك بطريق الملك 4 طبقات من الريش بتساعدهم على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. الطبقة الخارجية بتكون طبقة زيتية مقاومة للمياه، وهي الطبقة اللي بيفتقدها صغار البطريق، وعلشان كده مش بيقدروا ينزلوا المية في بداية حياتهم. وبتتميز عيون بطريق الملك دونا عن غيره من أنواع البطريق إن بؤبؤ العين بيتسع لدرجة مذهلة في ظروف الإضاءة الخافتة، وده بيساعدهم إنهم يشوفوا بشكل أفضل أثناء بحثهم عن الطعام في الأعماق. ضيف على كده إن المية في المناطق اللي هما بيعيشوا فيها أصلا مية مالحة، وهو الأمر اللي بيخلي معظم الحيوانات ما عندهاش اللي يكفيها من مياه الشرب. لكن بطريق الملك بقى بيمتلك معدة فريدة من نوعها سبحان الله، عندها القدرة انها تفصل الاملاح عن المياه، وبتسمح للبطريق انه يشرب منها وما يتعرضش للجفاف. بالنسبة بقى للحيوانات المفترسة لبطريق الملك، فهي بتشتمل على عدد من الطيور البحرية والثدييات المائية، واللي معظمهم بيستغل غياب الابوين اثناء رحلة الصيد الطويلة، ويبدأوا بقى يدوروا على اي عيل صغير منفصل عن المجموعة وينقضوا عليه، واللي منهم طائر النوء العملاق او طائر الكركر او نمر البحر او الفقمة، ده غير بقى الأوركا واللي قائمة الطعام بتاعتهم ما بتخلاش من أي حيوان. ومن الأمور المثيرة للسخرية إن الجزيرة اللي بتضم أكبر مستعمرة لطيور بطريق الملك حاليا هي نفس المكان اللي أوشك فيه النوع ده من البطريق على الاختفاء. فجزيرة جورجيا الجنوبية شهدت مجازر لصيد الحيوانات من على أراضيها في أوائل القرن العشرين، واللي أدت لتناقص أعداد بطريق الملك بصورة رهيبة، لدرجة إن أعدادها في عام 1925 وصلت ل1100 بطريق فقط لا غير، وده لأن صائدي الحيتان كانوا بيستخدموهم كوقود بسبب نسبة الزيوت الكبيرة اللي كانت موجودة في أجسامهم. لكن بقى بعد ما تم توفير الحماية ليهم وبدأت الظروف البيئية تساعدهم مرة تانية، ازدهروا لدرجة إن أعدادهم في نفس المكان اللي كانوا أوشكوا إنهم ينقرضوا فيه تعدت 400,000 بطريق زي ما قلنا. والتحول الكبير اللي حصل في أعدادهم ده سمح لنا إن احنا نستمتع بالمناظر الخلابة دي لمستعمراتهم العملاقة، وادانا فرصة نشوف بعينينا نتيجة الاهتمام بالحياة البرية والحفاظ على الحيوانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النمور من الحيوانات المدهشة للغاية، قوة وهيبة وسمعة مخيفة وسط الناس ووسط الحيوانات كمان. لكن من كل أنواع النمور والقطط البرية المعروفة، في نوع واحد بس بينفرد بشكله وقوته وحجمه الجبار، ده طبعا بخلاف البيئة القاسية اللي بيعيش فيها. النمر السيبيري أو الببر السيبيري هو أكبر قط بري في العالم بلا منازع. بيوصل طوله لـ3 أمتار و30 سنتيمتر، وديله بيضيف له 70 سنتي كمان أو متر كمان. يعني لو هو واقف كده وفردنا جنبه 2 بني أدمين جنب بعض هيبقى هو برضو أطول منهم. أما عن وزنه فالذكور بيوصل وزنهم لـ300 كيلو جرام، في حين أن الإناث أصغر منهم بكتير وبيوصل وزنهم لـ180 كيلو جرام. وسهل تميز النمور عامة بفرقها المخطط، واللي زي بصمة الأصبع الفريدة عند الإنسان مفيش نمرين عندهم نفس النمط من الخطوط. لكن علشان تفرق بقى بين النمر السيبيري وباقي أنواع النمور فهتحتاج تركز شوية على الفراق. في حين إن معظم أنواع النمور بيبقى فروها بيمتاز بطبقة رقيقة وقريبة من الجسم، النمر السيبيري فراقه طويل وكثيف ويبان وكأنه منتفخ، وده راجع للبيئة القاسية اللي بيعيش فيها واللي بتمتاز بطقس شديد البرودة. النمر السيبيري بيعيش بشكل رئيسي في غابات شرق روسيا وأعداد محدودة في شمال شرق الصين وكوريا الشمالية، وبتوصل درجات الحرارة في غابات شرق روسيا في بعض الأحيان لـ35 درجة مئوية تحت الصفر. وبجانب فراقه الكثيف فحجمه الضخم بيساعده على الحياة في النوعية دي من الأجواء المناخية، لأن الحيوانات أصحاب الأجسام الضخمة بيقدروا يحافظوا على حرارة جسمهم أكتر من الحيوانات الصغيرة، وده اللي بيخلي النمر السيبيري أكبر من باقي أنواع النمور اللي بتعيش في المناطق الأكثر دفئاً. وبرضه تقدر تميز النمر السيبيري عن باقي أنواع النمور من خلال الكفوف، واللي بتمتاز بفرو سميك بيسهل عليها الحركة بين الثلوج بخلاف حمايتهم من البرد. وأخيرا ممكن تميزه برضه بالخطوط اللي على جسمه، واللي عددها أقل ورسمتها أضيق ولونها أقرب للبني من الأسود. بالرغم من القوة الغاشمة اللي بيتمتع بيها النمر السيبيري وسرعته اللي بتوصل لـ80 كيلومتر في الساعة، إلا أن طريقته في الصيد بتعتمد في الأساس على التسلل، فتلاقيه بيستخبى ورا الأشجار أو الصخور، وأول ما يلمح الفريسة يتحرك ناحيتها بهدوء قبل ما ينقض عليها بسرعة رهيبة، وخصوصا أنه ما بيقدرش يحافظ على سرعته القصوى لمسافات كبيرة. لكن على الجانب الآخر بيقدر في قفزة واحدة أنه يتخطى مسافة الـ6 أمتار، وممكن يوصل ارتفاع قفزته في الهواء لـ5 أمتار. وبمجرد ما بيوصل النمر السيبيري لفريسته بيستخدم طريقة من 2، لو الفريسة كبيرة بيستهدف الرقبة ويعضها، ولو الفريسة صغيرة بيعضها في مؤخرة العنق ويكسر حبلها الشوكي. وبتقدر النمور انها تاكل حوالي 27 كيلو جرام من اللحم في الليلة الواحدة، لكن غالبا بتشبع لو كانت 5 كيلو جرام مش اكتر، الباقي ده كله بيبقى استخسار. ومن الممكن يستغرق النمر ايام علشان ينتهي من اكل الفريسة، يعني بعد ما يصطادها ياكل منها لحد ما يشبع، وبعدها يغطي بقيتها بالتراب واوراق الشجر، ولما يجوع مرة تانية يرجع لها وياكل منها تاني لحد ما لحمها يخلص تماما، خصوصا وان نسبة نجاح النمور في الصيد اقل مما تتصور بكتير، ونادرا ما تتجاوز 10% من اجمالي محاولات الصيد. يعني نقدر نقول كده انه صياد تعبان. وعلشان كده بيفضل النمر السيبيري الفرائس الكبيرة اللي زي الايل والخنزير البري والغزلان. والعجيب بقى انه لو فيه دببة في نفس المنطقة هي كمان بتدخل في قائمة الطعام، وفيه عدد من الحالات تم رصدها بيهاجم فيها النمر السيبيري الدببة، سواء الدب البني أو الدب الأسود الأسيوي. ولو ما فيش فرائس بقى من الأحجام المحترمة في المنطقة، ممكن يتغذى على حيوانات صغيرة زي الأرانب والطيور وأحيانا الأسماك كمان. فالنمر السيبيري بيعرف يسبح وبيستمتع بالمية كمان، وعادة بتصطاد النمور في الليل، وبيساعدها في ده كفاءة رؤيتهم الليلية واللي بتقدر بـ6 أضعاف رؤية البشر في الظلام. وبيقدروا يميزوا الأشكال في الظلام بسهولة، وتحديداً موقع وحركة الفريسة. والنمر السيبيري زيه زي معظم القطط البرية باستثناء الأسد، من الحيوانات الإنعزالية اللي بتصطاد وتعيش لوحدها، وبيكون متشدد جداً في تحديد منطقته، وبينشر فيها رائحته وفضلاته وخدوش المخالب بتاعته على الأشجار علشان يصد باقي النمور عنها. وبسبب البيئة الواسعة اللي بيعيش في أرجائها وندرة الحيوانات فيها، ممكن توصل حدود منطقة النمر السيبيري الواحد ل 1300 كيلو متر مربع. بتتزوج النمور السيبيرية في أي وقت على مدار السنة، ما لهمش موسم محدد للتزوج يعني، ومن خلال التواصل عن طريق الرائحة أو الأصوات بتعبر الإناث عن رغبتها في التزاوج، ووقتها بيتحرك الذكر ناحية الأنثى. لكن لو أكتر من ذكر ميزوا الرائحة واتجهوا ناحيتها، غالبا بتحصل حرب دموية للفوز بالأنثى. وأثناء فترة الحمل اللي تتراوح من 3 أشهر ل 3 أشهر ونص، بتختار الأنثى مكان مناسب للولادة، سواء كهف أو مكان منخفض مليان بالعشب وأوراق الأشجار، وبتلد مجموعة من الصغار بيتراوح عددهم من شبل لست أشبال. والحيوان العملاق اللي وزنه بيوصل وهو بالغ ل 300 كيلو جرام، لحظة ولادته بيتراوح وزنه من 900 جرام ل 1300 جرام. وبتفضل الأشبال في العرين أو بالقرب منه أول أسابيع من عمرهم، ومع وصولهم لعمر شهرين بيبدأوا يخرجوا مع أمهم في رحلة البحث عن الطعام، لكن مش بيتعلموا يصطادوا لوحدهم إلا لما بيوصلوا لعمر سنة ونص، وبيستمر الصغار مع أمهم لحد ما يبقى عندهم سنتين أو سنتين ونص وأحيانا ثلاثة كمان. وعادة بتفضل الإناث مع الأم لفترة أطول من الذكور، وبتكون الأنثى مستعدة للتزاوج وهي عندها 3 سنين، والذكر بيوصل للبلوغ الجنسي في نفس العمر تقريبا. وبيتراوح عمر النمر السيبيري في البرية من 10 ل 18 سنة، وبيوصل في الأسر ل 25 سنة. وبالرغم من أن البشر مش على قائمة طعام النمر السيبيري، إلا أنه لو كان مش قادر جسديا على الصيد وتوفير احتياجاته من الطعام أو مريض، ممكن يستهدف البشر بمعدلات مخيفة. وما بين كل أنواع القطط البرية في العالم، مفيش قط بري قتل بني أدمين قد النمر. ويكفي انك تعرف انه في الفترة من عام 1800 لعام 1900 ميلاديا، حصدت النمور ارواح اكتر من 10,000 انسان في الهند بس. تعتبر النمور من القطط البرية الاكثر تحديدا بالانقراض وسط كل انواع القطط، وفي المئة سنة الاخيرة تناقصت اعداد النمور بنسبة تقترب من 95%، وبعد ما كانت الارض عليها ما يقرب من 100,000 نمر، اصبح ما فيش دلوقتي غير اقل من 4,000 نمر في البرية. وعدد النمور السيبيرية من إجمالي الرقم ده يقدر ب 350 ل 500 نمر فقط في البرية. وبعد ما كان النمر السيبيري منتشر في معظم أنحاء سيبيريا، أصبح وجوده بيقتصر على نطاق أضيق بكتير، وعلشان كده اكتسب مؤخرا اسم نمر أمور، وهو اسم النهر اللي بيتدفق من منتصف نطاقهم الحالي في روسيا. والأسباب وراء انخفاض أعداد النمور بالأرقام المهولة دي راجع لانحصار الغابات اللي بيعيشوا فيها، بخلاف طبعا صيدهم والاستفادة من جلودهم ولحمهم وحتى العظام بتاعتهم. وأطباق لحم النمور بيتم عرضها في بعض المطاعم في دول شرق آسيا بأسعار تتراوح من 95 دولار ل 155 دولار للطبق الواحد. بل إن في الصين، تاني برضو الصين، موجود نوع من النبيذ معروف باسم نبيذ عظام النمور، واللي بيوصل سعره لمئات الدولارات. والنبيذ ده بيتم صناعته بفضل مئات المزارع الخاصة بالنمور المنتشرة في أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا، وبتقدر أعداد النمور الموجودة في المزارع دي ب 8,000 نمر، يعني تقريبا أكتر من ضعف عدد النمور الموجود في البرية. ولو مستغرب من نبيذ عظام النمور ده، خد عندك كل قطعة من النمر تقريبا ليها فائدة طبية طبقا لبعض معتقدات دول شرق آسيا. يعني الأنف مثلا بتعالج الاضطرابات العصبية اللي زي الصرع، والديل ليه قدرة علاجية ضد الأمراض الجلدية، ومخ النمر بينشط الجسم ويعالج الكسل، وعيونه بتعالج الملاريا. وبالرغم من إصدار قانون بحظر تجارة النمور في عام 1987، إلا أن زيادة الطلب عليها وعدم إحكام الرقابة على عصابات التهريب خلت القانون زي عدمه. والنوعية دي من العصابات تعتبر جزء من تجارة دولية بتوصل أرباحها السنوية ل 19 مليار دولار. وتهريب النمور مش بس مقتصر على أكلها أو جلدها أو الطب التقليدي، بعض الناس بتدفع فلوس في النمور علشان تربيها كحيوانات أليفة. ولك أن تتخيل أن في الولايات المتحدة الأمريكية فقط فيها أكتر من 12,000 نمر موجودين كحيوانات أليفة، منهم 4,000 نمر موجودين في ولاية تكساس لوحدها. بل أن في مزارع للقطط البرية الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ملكها بيستفادوا من فتح أبوابها للجمهور علشان يتصوروا مع الحيوانات وخصوصا الأشبال. وفي حين ان اشبال النمور في البرية بتفضل مع امهم لعمر سنتين او ثلاثة، في المزارع دي الاشبال بتتاخد من الام بمجرد ما يتولدوا، علشان يدفعوا الأم للولادة مرة تانية في وقت قليل. ومؤخرا بدأت المنظمات الدولية والمحلية تشدد المراقبة على مزارع الحيوانات وخاصة المتعلقة بتربية النمور، وبيحاول المجتمع الدولي أنه يحافظ على ما يتبقى من النمور في عالمنا والحفاظ على مواطنها الطبيعية في البرية، على أمل أن أعدادها ترجع تزدهر مرة تانية وما يبقاش كلامنا عن النمور في المستقبل زي كلامنا النهاردة عن الديناصورات. عدد محدود من المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بخصائص تسمح لها بالحياة في الأجواء القارصة بالقطب الشمالي، وفي الوقت اللي ممكن تفقد فيه حياتك هناك مع درجات الحرارة اللي بتوصل أحياناً لأربعين درجة مئوية تحت الصفر، بعض المخلوقات ما تقدرش تعيش غير في الأجواء دي. ومن جموع الحيوانات اللي بتقدر تعيش في القطب الشمالي، حيوان واحد بس تسيد المنطقة من غير مساعدة حد من بني جنسه وأصبح هو الحاكم الوحيد. الدب القطبي هو أضخم حيوان مفترس ماشي على سطح الأرض، حياته أشبه بفيلم سينمائي بتخرج الوحوش في نهايته للانتقام من عالم البشر. الدببة القطبية مش موجودة في أي مكان في العالم باستثناء منطقة القطب الشمالي، وهي المنطقة اللي بتشمل أجزاء من شمال روسيا وجرينلاند والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، لكن 80% من إجمالي أعداد الدببة القطبية بيعيشوا في الجزء الشمالي من دولة واحدة فقط وهي كندا. وبتتواجد الدبابة القطبية في العادة على السواحل والجزر، لكن معظم الوقت بتلاقيهم على الأسطح أو الألواح الجليدية الموجودة بين الأراضي وبعضها. ويعتبر الدب القطبي هو أكبر الحيوانات اللحمة على الأرض خارج عالم البحار. مفيش حيوان مفترس بيتغذى على اللحوم أكبر منه أو حتى بيقترب من طوله وحجمه المهول، وبيوصل طول الدب القطبي ل 2 متر و40 سنتي، ووزن الذكر بيوصل لأكثر من 800 كيلوغرام. وأضخم الدببة القطبية اللي تم اكتشافها وصل وزنها لألف كيلو جرام، يعني طن كامل. ومفيش حيوان مفترس بينافس الدب القطبي في ضخامته إلا دب الكودياك، واللي بيوصل وزنه لستمية وتمانين كيلو جرام. وعلى النقيض بنلاقي أحجام إناث الدببة القطبية أقل من نصف حجم الذكور تقريبا، بمقدار يتراوح من 200 ل 300 كيلو جرام، ولو الطعام كان متوفر بالنسبة لهم ممكن يوصل وزن الأنثى ل 400 كيلو جرام. وفي حين ان معظم انواع الدببة ممكن تتغذى على النباتات والحشرات، فالدب القطبي ما يعرفش في الاكل غير اللحم وبس، ولو الاكل توفر قدامه يقدر ياكل من 45 كيلو جرام ل 68 كيلو جرام في الوجبة الواحدة. وبيتميز الدب القطبي بحاسة شم غير طبيعية، لدرجة انه بيقدر يحدد رائحة الفريسة من على بعد 32 كيلو متر. ايوه، زي ما سمعت كده، حاسة الشم عند الدب القطبي بيوصل مداها ل 32 كيلومتر. وبالرغم من حجمه اللي بيعدي نص طن في العادي، إلا أن سرعته القصوى على الأرض بتوصل ل 40 كيلومتر في الساعة، وبتوصل سرعته في السباحة ل 10 كيلومتر في الساعة. الدب القطبي بيتمتع بمهارة غير عادية في السباحة، بيساعده فيها جسمه ورقبته الطويلة، بالإضافة لحجم كفوفه الأمامية المسطحة اللي بيوصل عرضها ل 30 سنتيمتر، واللي بيخليها زي المجاديف أثناء السباحة. والطبقة السميكة من الشحوم بتساعده على تحمل درجات الحرارة القارصة تحت المية، بل إن مهارته في السباحة بتساعده على الصيد تحت المية كمان. ورصدت وكالة الماسح الجيولوجي الأمريكي بعض الدببة القطبية أثناء سباحتها لعشر أيام متتالية غطت فيها مسافة تقدر بستمية كيلومتر. مش بيقطعوها كلها سباحة، لكن بيقضوا معظمها عائمين على الأسطح الجليدية المنتشرة في المياه. وقطع المسافات الكبيرة دي أثناء السباحة بتيجي بتكلفة عالية جدا على الدببة القطبية، لأنهم بيستهلكوا 5 أضعاف الطاقة اللي بيستهلكوها من حركتهم على اليابس. وكل ما زادت المدة اللي بيستغرقوها في السباحة بين الوجبات، كل ما ارتفعت فرص وفاتهم بسبب الجوع. بالرغم ان فراء الدب القطبي بيبان ابيض اللون، الا انه في الحقيقه مش ابيض ولا حاجه، لكنه شفاف. ظهوره باللون الابيض راجع لانعكاس الضوء المحيط به من الارض او السماء. وبيتكون الفرو الشفاف للدب القطبي من طبقتين، طبقه داخليه سميكه وناعمه فوقيها طبقه مجوفه من الشعيرات الخشنه اللي بتشتت الموجات المرئيه من الضوء، علشان كده بنشوفها باللون الابيض، واحيانا بنشوفها باللون المايل للصفرة في فصل الصيف. والحقيقة إن لون الجلد الطبيعي للدب القطبي تحت الفراء الشفاف ده هو اللون الأسود، وبالإضافة لفراءه فالدب عنده طبقة من الشحوم بيتراوح سمكها من 5 ل 10 سنتيمتر. وبالنسبة للبشر والحيوانات اللي مش بتشوف غير الضوء المرئي، الدب القطبي بيتموه وبيختلط بالمحيط الأبيض الثلجي اللي هو عايش فيه. أما بقى بالنسبة لحيوان الرنة واللي أحيانا بتتغذى عليه الدببة القطبية، فالموضوع مختلف. الرنة بتقدر تشوف في ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي بتقدر تحدد موقع الدببة في بيئتها الثلجية، وقبل ما توصل الدببة لحجمها المهول بتولد وهي بحجم صغير أشبه بحجم السناجب، مع وزن لا يتجاوز النصف كيلو جرام وطول يتراوح من 30 ل 35 سنتي. وفي المرحلة دي بيكونوا عميان وما عندهمش أسنان، وفرقهم بيكون ناعم وقصير، واللي بدوره مش بيوفر لهم الحماية الكافية من درجات الحرارة القارصة في القطب الشمالي، وبيعتمدوا بشكل كامل على الأم في الأكل والتدفئة، لكنهم بينموا بشكل متسارع بسبب حليب الأم الغني بالدهون اللي بتوصل نسبته ل 31% من اللبن. وبتبدأ رحلة بحث الذكور عن الإناث للتزاوج مع بدء ذوبان الجليد، وبتعتاد الذكور على الدخول في صراعات بينها وبين بعضها للظفر بالإناث، وبعد إتمام التزاوج بكام يوم بيترك الذكر شريكته وبينطلق في رحلة لحاله. ومن الحاجات العجيبة الخاصة بالدببة وعدد آخر من الثدييات في عالم الحيوان إن الحمل ما بيحصلش بعد عملية التزاوج مباشرة، لكنه بيتأخر لفترة، يعني لو التزاوج حصل في فصل الخريف ممكن الحمل يتأخر لحد أول أكتوبر، والعملية دي بيطلق عليها اسم الغرس المتأخر. وبعد ما تاخد الأم كفايتها من الطعام تبدأ في اختيار موقع لبناء وكرها أو عرينها اللي بتلد فيه وبترعى فيه الصغار، وبتختار الأم مواقع العرين على طول المناطق الساحلية أو بالتلال القريبة من الأسطح الجليدية، وبتحفر في أكوام الجليد علشان توفر لنفسها مكان أشبه بالكهف يتسع ليها والأطفالها بعد الولادة. وبعد فترة حمل تتراوح من 195 يوم ل265 يوم بتلد صغيرين في المعتاد أو صغير واحد، وبيطلق على صغير الدببة اسم الديسم، وبتعاني الأم لو رزقت بديسم واحد بسبب إنها بتكون المخلوق الوحيد اللي بيلعب مع الصغير طول الوقت، وتلاقي الديسم بقى عمال يعض فيها ويطلع على ظهرها ويطلع عينيها في ظل عدم وجود أي إخوات ليه علشان يلعب معهم. وبعد الولادة وفي الفترة اللي بتستمر فيها بالعرين من 4 ل 8 شهور الأم ولا بتاكل ولا بتشرب، كل هدفها في الفترة دي بيكون رعاية أطفالها وإرضاعهم. وبالرغم من إن الصغير بيوصل لحجمه البالغ في فترة تتراوح من 8 سنوات ل 14 سنة، إلا إن الأم عادة بتترك الصغير بعد سنتين ونص من ولادته، بعد ما بتكون علمته الصيد والسباحة وكيفية النجاة في البيئة الصعبة اللي بيعيشوا فيها، ووقتها تبدأ دورة تناسل جديدة. الحجم الهائل للدببة القطبية وحاسة الشم القوية اللي عندهم بتسمح لهم يكتشفوا الحيوانات والبشر من على مسافات مهولة، وبخلاف مهارتهم في السباحة كل ده بيخليهم بدون أعداء أو مفترسين طبيعيين، لكن العدو رقم واحد ضد الدببة القطبية هو الجوع. وفي المرتبة التانية بيجي الاحتباس الحراري، والاتنين نوعا ما مرتبطين ببعضهم. المخلوق العملاق المهيب اللي بتشوفه في الصور والفيديوهات بيتحول لصورة هشة بيفقد فيها أكتر من نصف وزنه لغاية ما يموت بسبب الجوع. الفكرة إن الاحتباس الحراري بيخلي فصل الصيف يستمر لوقت أطول في القطب الشمالي، ووقتها بتدوب الأسطح الجليدية اللي بتعتمد عليها الدببة في توفير طاقتهم من السباحة أثناء البحث عن الطعام، وده بيجبرهم إنهم يسبحوا لمسافات أطول على معدة فارغة، واللي بدوره بيزود فرص موتهم من الجوع والغرق. وبتعتمد الحمية الغذائية للدب القطبي على الشحوم، يعني فكرة انهم يعتمدوا في اكلهم على الحيوانات البرية اللي زي الارانب او الابل مش هتخليهم يعيشوا. عملية الايض عندهم وتحويل الطعام لطاقة بتعتمد اساسا على الشحوم، ومعظم اكلهم عبارة عن فقمات، واللي تعتبر حيوانات بتتمتع بنسبة محترمة من الدهون، وبيقدر الدب عن طريق حاسة الشم الرهيبة انه يحدد موقع الفقمة حتى من الحفر الصغيرة اللي بتطلع منها من تحت الجليد علشان تلتقط انفاسها، وبعد ما بيتم تحديد مكانها بيتحرك وراها الدب، وممكن يستخدم مخالبه الطويلة ووزنه الضخم في كسر طبقات الجليد وسحب الفقمة من رقبتها. اما بقى لو كانت الفقمة خارج المياه بالفعل، فالدب القطبي بيدخل في مود التسلل وبيتحرك ناحيتها بالراحة من غير ما تحس، علشان ما تنطش في المية وتسابقه بسرعتها. وبالرغم انه واحد من اضخم الحيوانات على الارض، الا انه لما بيدخل في مود الصيد بيتحرك برشاقة القطط، ولما تتفرج عليه وهو في طريقه لاصطياد فقمة هتلاقيه بيتحرك بخفة غير طبيعية، واحيانا بيأخر نزول قدمه الخلفية على الارض علشان ما يعملش اي صوت ينبه الفقمة وتهرب منه. اما بقى في حالة لو مفيش فقمات في المحيط بتاعهم، بيخاطر الدب القطبي وبيتحرك ناحية فريسة اكثر خطورة لكنها برضو بتتمتع بقدر محترم من الدهون، الا وهي الفظ. الفظ من الحيوانات اللي بتتواجد دايما في مجموعات ضخمة وعندها انياب مميتة قادرة على ثقب الجلد السميك للدب القطبي، لكن الجوع صعب ولازم على الام انها توفر الاكل لصغرها، بيضطر الدب انه يتجه نحو مجموعات الفظ ويستهدف الصغار والعجائز والمرضى منهم على امل انه يسحب واحدة برا المجموعة ويقدر يلتهمها. بس مش دايما بيخرج الدب القطبي من المغامرة دي على قيد الحياة. المشكلة ان الدببة القطبية من الحيوانات اللي مش بتجتمع وتصطاد مع بعضها، فهي مش بس انعزالية، دول ما بيحبوش بعض اساسا، ودايما بتدخل العائلات في صراعات مع بعضها على الفرائس، خصوصا مع قلة الفرائس في المنطقة. ولو في حوت عملاق ميت في المنطقة وتجمعوا حواليه، ساعتها كل ام بعيالها بتبقى امام امر من الاثنين، يا تحرم عيالها ونفسها من وجبة محترمة علشان تحافظ عليهم وتهرب من المواجهة، او تصمد في مكانها ضد الدببة التانية، علما انه بالرغم من قضاء الدببة نصف حياتها تقريبا في الصيد، إلا أن نسبة ضئيلة جدا من محاولاتهم بتكلل بالنجاح، لدرجة أن مفيش غير 10% بس من المحاولات هي اللي بتنجح فيها الدببة بالحصول على الفريسة. وبعض المصادر ذكرت أن نسبة نجاح محاولاتها في الصيد مش بتتعدى الـ 2%، ومع تقلص مساحات الأسطح الجليدية بفعل الحرارة بدأت الدببة تدور على سبل تانية للطعام، منها اللي أحيانا بتخليها في مواجهة مباشرة مع البشر. في فبراير عام 2019 ببلدة روسية منعزلة في منطقة نوفايا زيمليا، تعرض أهل البلدة لعدد من هجمات الدببة القطبية، وصل عددهم على مدار السنة لـ 52 دب قطبي اقتحموا فيها المنازل والمباني العامة بحثا عن الطعام، في إشارة للي ممكن يحصل في المستقبل لو استمرت الأوضاع المناخية على نفس الحال. والتقارير والإحصائيات بتشير بالفعل لارتفاع هجمات الدببة القطبية على القرى القريبة من دائرة القطب الشمالي اللي بتتواجد فيها، وبالرغم من أن الدببة القطبية غير مصنفة حاليا باعتبارها مهددة بالانقراض، إلا أن العوامل المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري ممكن تغير التصنيف ده في المستقبل القريب، أو نخسر القطب الشمالي أصلا بالمفهوم المتعارف عنه. درجات الحرارة في كتير من المناطق في العالم بتنخفض جدا لدرجة انها بتبقى مميتة لمعظم الكائنات الحية، لكن في نفس الوقت نلاقي حيوانات مش بتعيش غير في درجات الحرارة الباردة دي. ومن هنا بيظهر تساؤل، ازاي الحيوانات دي بتقدر تنجو من برد الشتاء القارس ده؟ والإجابة هي ان الحيوانات دي عندها بعض الحيل المثيرة اللي بيستخدموها للنجاة من برد الشتاء. الدب القطبي هو اكبر الحيوانات القطبية واشرسها على الاطلاق، حيوان ضخم وزنه بيوصل في بعض الحالات ل 700 كيلو جرام، وأما طوله فالذكور بيعدوا 3 أمتار، وبيشتهر بلونه الأبيض واللي يعتبر العلامة المميزة ليه عن باقي قرايبه من الدببة سواء البنية أو السودة. ويمكن من أكتر الحاجات المثيرة بالنسبة للونه الأبيض ده، إننا لو تأملنا في اللون الأبيض ده مش هنلاقي إنه أنسب لون للأجواء الباردة، وده لأن اللون الأبيض بيعكس قدر كبير من أشعة الشمس، وده معناه إنه مش بيمتص الشمس وبناء عليه مش بيمتص التدفئة، بينما اللون الاسود اكتر لون بيمتص اشعه الشمس وبالتالي اكتر لون يدفي، فالمفروض انه يبقى هو الانسب للحياه في الاجواء البارده دي. فيا ترى بقى ازاي الدب القطبي الابيض ده بلونه ده بيعيش في الاجواء البارده؟ والحقيقه الاجابه على السؤال ده مذهله جدا. الدب القطبي اللي انت شايفه ابيض ده لون جلده الحقيقي اسود، وهو اللي بيساعده على امتصاص الحراره، بينما اللون الابيض هو مجرد فراء على الجلد من بره ومش بيمنع الحراره انها توصل لطبقات الجلد من تحت، والجلد الاسود بقى هو اللي بيتولى الباقي. ده غير ان الفرو نفسه تقيل وبيدفي. ضيف على كده كمان بقى ان في عاملين تانيين مهمين بيساعدوا الدب القطبي انه يتدفى. العامل الاول هو النظام الغذائي، واللي بيحتوي على كميه كبيره جدا من الدهون، بما ان وجبته المفضله هي الفقمه، واللي عباره عن طبق من الدهون. واما العامل التاني فهو جهازه الهضمي، واللي بيقدر يمتص حوالي 97% من كميه الدهون اللي بياكلها. الثعلب القطبي عنده أساليب بتساعده على التكيف مع البيئة الباردة بتاعته دي أفضل من الأساليب اللي عند الدب القطبي كمان. والحقيقة الثعلب القطبي يستحق حلقة بحالها لوحده، لكن خلينا نتكلم باختصار كده عن 5 مواهب بيتمتع بيها بتساعده على البقاء. أولا كده الثعلب القطبي عامل زي شعب الإنويت اللي احنا بنسميهم الإسكيمو. شعب الإنويت بيبنوا بيوت من التلج عشان يتحملوا بيها البرودة، وكنا اتكلمنا عن بيوتهم في حلقة على قناة أسئلة نص الليل بعنوان ازاي كوخ التلج بيبقى دافي من جوه وهو اصلا مصنوع من التلج. المهم ان الفرق الوحيد بين الثعالب القطبية وشعب الانويت ان الثعالب بتعمل بيوتها جوه التلج عن طريق عمل انفاق، واللي بيها بيقدروا يتغلبوا على برودة الجو. واما بقى الحاجة التانية هي ان الثعالب بيتمتعوا بحاسة سمع مرهفة بتخليهم يقدروا يميزوا نوع الحيوان اللي ماشي جنب النفق، فلو كان فريسة يقدر عليها زي القوارض مثلا، على طول يطلع الثعلب من النفق ياخد الفريسة وهي مش فاهمة حاجة، وبالتالي الغذاء بيكون متاح للثعلب في كتير من الأوقات بدون أي مجهود. ده غير إن الثعلب أساسا نفسها حلوة بتاكل أي حاجة، نبات، حيوان، حيوان بقى صغير هي مصطاداه، بقايا حيوان حد تاني مصطاده، كله ماشي. وتالت حاجة بقى من العوامل اللي بتساعد الثعلب على النجاة في الأجواء الباردة دي هي نوع الفراء بتاعه. فراء الثعلب سميك جدا، مش أجوف زي فراء الدببة، وفعلا بيساعد الثعلب على الدفء، وعلشان كده فراء الثعلب ده من أغلى أنواع الفراء في العالم. ورابع حاجة كمان، الثعلب ده بيمتلك ديل كبير وسميك جدا، بيستخدمه زي الغطاء الإضافي كده لما تبقى مزنقة معاه، وأطرافه عليها طبقة عازلة من الفرو الكثيف بتمكنه من المشي على الجليد بكل أريحية. واخر حاجه بقى واللي يمكن تكون مفاجاه بالنسبه لكتير من الناس، ان اللون الابيض للفراء ده بيبقى في وقت الشتاء بس وفي اوقات البرد، واما الفصول التانيه اللي بتبقى دافيه الفراء ده لونه بيتغير وبيبقى رمادي او بني او خليط من اللونين مع الابيض. اللون الابيض بينفعه في فصل الشتاء تحديدا علشان التموه. الطيور اللي بتحب السباحه زي البط مثلا، الريش بتاعهم بيوفر لهم الدفء اللي هم بيحتاجوه، وخصوصا ان اغلب الطيور مش بتعيش في الاجواء الجليديه، وده بالاضافه لان الريش معروف انه بيدفي اكتر من اي نوع فراء تاني. ده غير ان الريش كده ليه صفه كانه مدهون بالشمع بتخليه يزحلق الميه والتلج. لكن المشكله الوحيده بقى بالنسبه للنوعيه دي من الطيور ولتكن البط، بتبقى في الاقدام اللي مفيش فيها اي ريش. البط ساعات بيعوم في البحيرات المتلجه اللي ببساطه ممكن تعمل له عضه صقيع، وعضه الصقيع او الفروست بايت دي باختصار هي تجمد بيحصل للجلد والانسجه وحتى العضلات، ولو ما حصلش وتم تدفئه للمنطقه المصابه في اسرع وقت ما بيكونش في حل الا البتر. لكن نيجي نبص على البط نلاقيه بيقعد بالساعات في الميه المجمده، وده ببساطه لان البط معدوم الاعصاب والاوعيه الدمويه في منطقه القدمين، وبناء عليه مش بيحس باي الم. ومش بس كده، عدم الاحساس بالالم مش معناه ان عضه الصقيع مش هتحصل. يعني لو افترضنا ان احنا بنجنا شخص معين ونيمناه تماما وخلينا اطرافه في ميه متلجه، هيحصل له عضه صقيع عادي جدا حتى لو ما كانش حاسس. انما بقى السر في ان مفيش عضه صقيع بتحصل لاقدام البط، بسبب ان البط بتحصل عنده عمليه فسيولوجيه اسمها التيار المعاكس او الكاونتر كارنت. والتيار المعاكس ده باختصار هي ان البط بيقدر يتحكم في سرعه سريان الدم خلال مروره في القدمين. يعني الدم اول ما بيوصل لمنطقه الاقدام عند البطه بيجري في الحته دي بسرعه علشان ما يتجمدش، وهي العمليه اللي بتوفر الحمايه المطلوبه للنجاه من البرد الشديد بتاع الميه خلال فتره السباحه. التماسيح من الحيوانات اللي بتعتمد على البيئه اللي حواليها في عمليه التدفئه، يعني لو كانت الميه ساقعه التماسيح بتحتاج تطلع تتشمس علشان تحس بالدفء. لكن احيانا البحيرات والانهار اللي بتعيش فيها التماسيح بتبرد لدرجه ان هي ممكن تتجمد، وساعتها بقى التماسيح بتعمل حاجه المفروض ان هي ضد طبيعتها اساسا. التماسيح بقى عندها ميزه انها بتحس بتغير المناخ وهجوم البروده من قبل ما توصل، وساعتها التماسيح بتنزل على الميه، واول ما تبدا البروده تزيد وتجمد سطح الميه التمساح يكسر حته صغيره كده يطلع منها جزء من راسه علشان يقدر يتنفس، واول ما تستقر درجه البروده والتمساح يحس انها مش هتزيد اكتر من كده يثبت تماما بدون اي حركه. واللي بيعمله التمساح دلوقتي هي عملية فسيولوجية اسمها البروميشن، واللي ممكن يتم ترجمتها بعملية الترقب. والطريقة دي بيستخدمها بعض الحيوانات خلال فترات البرودة، وبتتشابه مع بعض العمليات التانية اللي زي البيات الشتوي. المهم ان عملية الترقب اللي بتعملها التماسيح دي بتخلي التمساح خامل جدا خلال فترة البرد، تقريبا مش بيعمل اي حاجة الا انه بيتنفس، بل ان حتى التنفس بيبقى بطيء جدا وضربات قلبه بتبقى كمان بطيئة. وبكده بيقدر التمساح انه يخزن اكبر قدر من الطاقه لعمليه التدفئه وبس، وبيسيب الحد الادنى من الطاقه لباقي العمليات اللي تخليه يدوب عايش، وفي نفس الوقت يبعد عن وجع الدماغ اللي بيحصل على الارض عشان ما يضطرش انه يفضل يتحرك كل شويه، لان محدش هيجرؤ يقرب من التمساح وهو تحت الميه. عمليه الترقب اللي بيخفي بها التماسيح اجسامهم تماما بعيد عن الازعاج باستثناء الجزء اللي بيتنفسوا منه، هي عمليه مناسبه لحيوان بقوه وحجم التمساح، لكن مخلوق صغير زي الضفدع ما بيكونش عنده مشكلة انه يستخبى تماما. يعني شوية ورق شجر مرمين على جنب كده ممكن يوفروا له ملجأ مناسب. وعلشان كده ضفدع الخشب، واللي يعتبر النوع الوحيد من الضفادع اللي بيعيش في المناطق الشمالية الباردة، بيعمل عملية فسيولوجية اسمها السبات. والعملية دي بتخلي الضفدع مش محتاج انه يتنفس خالص، والقلب بيبقى متوقف عن النبض كمان. لكن كل اللي بيعمله ضفدع الخشب قبل ما يدخل في موضوع السبات ده، انه بينتج مادة مضادة للتجمد في جسمه علشان تمنع البرودة من انها تجمد اجزاءه الداخلية، ويفضل الضفدع زي ما هو كده عايش ميت لغاية ما الجو يبدأ يسخن مرة تانية، وساعتها يقوم الضفدع من السبات اللي كان فيه ويبدأ انه يتغذى ويتزاوج ولا كأن حاجة حصلت. تخيلوا معايا مخلوق وزنه اكبر من اكبر شاحنة ممكن تشوفها، انيابه لوحدها اطول مني ومنك مرتين، عاش في ظروف مناخية مفيش مخلوق يقدر يتحملها النهاردة. الماموث اسمه لوحده كفيل يرجع ذكريات أيام الطفولة والكرتون والحكايات اللي وصفته كمخلوق كيوت ولطيف. بس يا ترى بقى هل دي الحقيقة فعلا ولا دي مجرد صورة سينمائية خبت وراها وحش كاسر؟ وحش كان سيد المناطق القطبية بلا منازع. والأسئلة اللي بتطرح نفسها دلوقتي، هل الماموث مجرد فيل لابس بدلة فرو ولا سلالة مختلفة تماما لها تركيبة بيولوجية خاصة؟ والأهم من كل ده، يا ترى ايه سر اختفائه وهل ممكن يرجع في يوم من الأيام ولا لا؟ من نهاية القرن الـ18 والحد اللحظة اللي بتسمعوا فيها الحلقة دي، صحراء سيبيريا الجليدية القاسية فضلت عبارة عن كبسولة زمنية حفظت أسرار بقالها آلاف السنين، والتلج هناك حفظ هياكل عظمية وجثث كاملة للماموث. بس النقطة الفاصلة كانت سنة 1798 لما تم العثور على جثة كاملة بالقرب من نهر لينا. والمذهل ان الجليد مش بس حفظ العظام، ده حفظ اللحم والجلد والاعضاء الداخلية، وكأن الماموث ده لسه ميت من كام يوم. تخيلوا درجة الحفظ وصلت لان اللحم كان لسه طازج، لدرجة ان العلماء الروس اللي اكتشفوا الجثة وقتها من كتر انبهارهم او يمكن فضولهم الغريب قرروا ياخدوا جزء من اللحمة بتاعته ويطبخوها، وفعلا كلوها، في واقعة بتثبت اننا قدام عملية تحنيط طبيعي مذهلة تفوقت على كل تقنيات البشر. وبعد الحادثة بسنة واحدة وتحديدا سنة 1799 جه العالم الألماني جوان فريدريك وبدأ يدرس الاكتشاف ده بشكل علمي، وهو اللي أطلق عليه اسم الفيل الصوفي قبل ما الاسم يتحور ويبقى الماموث اللي نعرفه النهاردة. والاكتشافات ما وقفتش هنا، الأرض فضلت تطلع أسرار، ولقينا مؤخرا جثة لطفل ماموث عمره شهر واحد بس، جثة محفوظة تحت التلج بقالها 10,000 سنة كاملين. والجثث دي هي اللي خلتنا نفهم كل حاجة عن حياة المخلوق ده، مش مجرد تخمينات. كلمة ماموث معناها الكائن العملاق، والحقيقة الاسم ما جاش من فراغ. احنا بنتكلم عن دبابة بيولوجية ماشية على الارض. متوسط وزن الماموث البالغ بيتراوح من 6 طن ل 8 طن، وبعض الذكور كانت بتوصل ل 12 طن كاملين. ومش بس الوزن اللي كان رهيب، طوله كمان كان مرعب. الماموث كان بيوصل ارتفاعه هو واقف لأربع أمتار ونص، يعني لو انت واقف في عمارة في أول بلكونة دماغه تبقى قدامك على طول. لكن مع ذلك سلاحه الأقوى ما كانش وزنه ولا ارتفاعه، كانت أنيابه. الأنياب كانت أدوات حفر وقتال فتاكة، والنبل الواحد كان بيوصل طوله لأربع أمتار، وفي بعض الحالات النادرة العلماء سجلوا أن أنياب الماموث وصل طولها لأكبر من طول الماموث نفسه. والماموث كان بيستخدم الأنياب دي زي اللودر بالظبط، يكسر بيها التلج ويحفر علشان يوصل للأكل المدفون، وفي نفس الوقت سلاح للدفاع عن نفسه ضد أي مفترس. من الحاجات اللي الباحثين فحصوها في الجثث اللي لقوها محفوظة في الجليد كانت الأكل اللي جوه المعدة. والمفاجأة إن الأكل اللي الماموث كله قبل ما يموت بآلاف السنين فضل هو كمان محفوظ زي ما هو من غير ما يتحلل، وده سمح للباحثين إنهم يعرفوا نوعية الأكل اللي الماموث بيأكلها. وفعلا التحليلات أثبتت إن الماموث بالرغم من شكله المرعب وأنيابه الفتاكة وقوته الخارقة إلا إنه كان مخلوق نباتي. معدته كانت مليانة نباتات وبراعم وأوراق شجر، وده بيأكد إن الأنياب ما كانتش وظيفتها تقطيع اللحوم أو قتل الفرائس، بل كانت بتستخدم بشكل رئيسي للحفر في الجليد علشان تسمح له يوصل للنباتات المستخبية تحت طبقات الجليد. والتناقض بين القوة الجسمانية الجبارة والنظام الغذائي النباتي ده هو اللي بيخلي الماموث مخلوق فريد من نوعه. تخيلوا حجم الطاقة اللي هيحتاجها علشان يحرك دبابة 12 طن كل يوم، ومع ذلك كل الطاقة دي بياخدها من أوراق شجر وبراعم، ودي لوحدها معجزة بيولوجية تستحق التوقف والتفكير. يا ترى كفاءة الجهاز الهضمي للماموث كانت عاملة ازاي؟ زي ما بنقدر نعرف عمر الشجرة من عدد الحلقات اللي موجودة في الجذع بتاعها، العلماء اكتشفوا ان عمر الماموث ممكن يتحدد بنفس الطريقة. لما قطعوا انياب الماموث لقوا جواها حلقات دائرية، كل حلقة منها كانت بتمثل سنة من عمره. وبتحليل الحلقات اكتشف الباحثين ان الماموث من الحيوانات المعمرة، متوسط عمره كان بيعدي 60 سنة. والدراسات قدرت تكشف كمان تفاصيل عن حياتهم الاجتماعية والبيولوجية، زي فترة الحمل عند الإناث، واللي اكتشفوا انها بتوصل ل 22 شهر، فترة طويلة جدا وتعتبر من أطول فترات الحمل في المملكة الحيوانية. والمدهش أكتر إنها نفس المدة بالظبط اللي بتستغرقها الفيلة الموجودة النهاردة. ومدة الحمل الطويلة دي مع طول العمر المتوقع للماموث بيدينا إشارة إن النظام البيولوجي ليهم كان ماشي ببطء في الجملة. مخلوقات مش بتتكاثر بسرعة، مش بتخلف كتير، وطبعا ده كان بيخلي تعويض أي نقص في الأعداد عملية صعبة، وممكن يكون واحد من المفاتيح اللي هتساعدنا في فهم لغز انقراضهم بعد كده. لما نبص للماموث أول حاجة بتيجي في بالنا هي الفيل، وطبعا محدش يقدر ينكر ان في صلة قرابة قوية بينهم، بل ان الحقائق العلمية كمان بتأكد ان الفيلة الموجودة دلوقتي هي احفاد الماموس. لكن بالرغم من التشابه اللي بينهم الا ان في تفاصيل صغيرة كتير بتفرق بينهم، اولها طبعا هو اللون والغطاء. الفيل اللي احنا عارفينه لونه رمادي وجلده مكشوف، وده طبيعي لانه بيعيش في مناطق استوائية حر. لكن الماموس كان لونه بني، جسمه كله متغطي بشعر طويل وكثيف، كان البلطو الطبيعي اللي بيحميه من الصقيع القاتل في القطب الشمالي. والفرق التاني والأهم هو الحجم. متوسط حجم الماموس كان بيوصل لضعف حجم الفيل بتاع دلوقتي، يعني تخيلوا الفيل العملاق اللي احنا عارفينه ده يعتبر قزم جنب جده الماموس. ده غير ان الماموس كان عنده ميزة تانية مهمة جدا، وهي السنام اللي فوق ظهره اللي يشبه سنام الجمل، بالإضافة لودانه. أذن الماموس كانت صغيرة جدا مقارنة بالمراوح بتاعت الفيل الأفريقي، ولعل السبب في كده هو البرد الشديد، لأن كل ما مساحة سطح الجسم المعرضة للهواء بتقل زي الودان مثلا، كل ما الجسم قدر يحافظ على حرارة جسمه وما يفقدش طاقة. يعني الاختلافات اللي بينهم مش مجرد صدفة، بل تصميم هندسي دقيق علشان كل واحد فيهم يقدر يعيش في البيئة بتاعته، سواء كانت جليد سيبيريا أو غابات إفريقيا. من الأخطاء الشائعة برضو هو إن ناس كتير فاكرين إن الماموس ده حيوان واحد، لكن الحقيقة الماموس هو اسم لعيلة كاملة بتضم حوالي 10 أنواع مختلفة، كل نوع فيهم ليه صفاته المميزة، وكل نوع كان بيستوطن مكان مختلف. ويمكن أشهر الأنواع دي واللي كلنا نعرف شكله هو الماموس الصوفي. ومن المفارقات اللطيفة إن ده كان أصغر واحد فيهم في الحجم، ويعتبر آخر سلالة ظهرت من الماموس. لكن لو رجعنا بالزمن لورا أكتر هنلاقي الماموس الجنوبي، واللي يعتبر أقدم ماموس مشي على الأرض، والباحثين بيقولوا إنه انقرض من حوالي 2.5 مليون سنة. ده غير أنواع تانية زي الماموس الأمريكي واللي انقرض من 600 ألف سنة، وماموس جنوب أفريقيا والماموس الكولومبي. والتنوع الرهيب ده بيأكد إن الماموس كان جنس سائد قدر يعمر على الأرض ملايين السنين. حاجة تانية غلط الناس فاكرها، وهي إن الماموس كان عايش مع الديناصورات جنبا إلى جنب، بيشربوا مع بعض من نفس النهر، بيتفسحوا مع بعض في قلب الغابة. لكن الحقيقة الأدلة الجيولوجية والتاريخية بتقول إن الكلام ده مجرد خيال علمي. الديناصورات ظهرت على الأرض من حوالي 230 مليون سنة، واختفت من على الأرض من حوالي 65 مليون سنة في نهاية العصر الطباشيري. أما بقى الماموس فهو ظهر للمرة الأولى من حوالي 7 مليون سنة، وانقرض من كام ألف سنة. يعني في فجوة زمنية ضخمة جدا بتقدر بملايين السنين بتفصل آخر ديناصور عن أول ماموس، وعلشان كده مستحيل يكون الاتنين اتقابلوا مع بعض. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، طب لو الماموس فعلا ما شافش الديناصورات، أمال مين اللي كان عايش معاه في الوقت ده؟ وهنا بقى بتظهر المفاجأة الحقيقية، المخلوق اللي عاصر الماموس وشافه كده وجها لوجه هو الإنسان. والدليل على ده مش مجرد نظريات، بل الرسوم اللي سابها الإنسان القديم على جدران الكهوف واللي بتصور الماموس بدقة شديدة، وده بيؤكد ان العلاقة بينهم كانت علاقة وثيقة، سواء بقى كانت علاقة خوف او صيد او حتى احترام لقوة الفيل العملاق. لما بنيجي نتكلم عن الماموس، واحد من اكتر الاسئلة اللي بتطرح نفسها وشغلة بال علماء كتير، ازاي مخلوق بالقوة دي والحجم ده والانتشار الرهيب ده على وجه الارض يختفي فجأة كده من الوجود؟ والحقيقة الاسباب ما زالت محل جدل لحد النهاردة، لكن الباحثين حطوا ايديهم على مجموعة من المشتبه فيهم، واول مشتبه هو المناخ. التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا مع انتهاء العصر الجليدي خلت البيئة اللي الماموس متعود عليها تختفي واحدة واحدة. الماموس حيوان كان متفصل على البرد، ولما الجو سخن ما قدرش يتكيف بسرعة مع الجو الجديد، والنهاية كانت الانقراض. وفي فرضيات تانية بتتكلم عن انتشار وباء قضى عليهم مرة واحدة، لكن مع ذلك أصابع الاتهام بتشاور بكل قوة على الإنسان. الماموس بالنسبة للإنسان الأول كان كنز متحرك، مخزون ضخم جدا من اللحمة يكفي قبيلة بحالها، ده غير أن عظمه وجلده كانوا مفيدين في بناء الخيام وصناعة الأدوات. فمش بعيد يكون البشر هم اللي كتبوا السطر الأخير في قصة حياة الماموس علشان هم يقدروا يعيشوا. أخيرا بقى من الحاجات المذهلة أنه بعد آلاف السنين من الغياب، العلماء النهاردة بيحاولوا يرجعوا الماموس مرة تانية، والفكرة قايمة على أنهم يستخدموا الحمض النووي الـ DNA بتاعه اللي تم العثور عليه في جثث ماموس متجمدة. العلماء بقى بيفكروا ياخدوا الخلايا دي يحقنوها في خلايا جذعية ويخلوها تتقسم في أنابيب اختبار، ولما توصل لمرحلة معينة يزرعوها في رحم أم بديلة، وطبعا الأم البديلة المناسبة هي أنثى الفيل بتاعت النهاردة، وبكده يرجع الماموس يمشي على الأرض مرة تانية. وفي اللحظة اللي بكلمكم فيها دي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في فريق كامل من العلماء شغالين في شركة اسمها كولوسال بايوساينس بيحاولوا يحولوا الحلم ده لحقيقة، والخطة إن أول ماموس يرجع يمشي على الأرض سنة 2028. لكن برضو في نقطة مهمة، اللي بيعملوه ده مش استنساخ ولا إعادة تخليق، فلو نجحوا اللي هيرجع ده مش نسخة طبق الأصل من ماموس العصر الجليدي. هدفهم هو فيل معدل وراثيا عنده الصفات الوظيفية للماموس القديم، يعني فيل بس عنده أنياب منحنية وفرو وطبقات سميكة من الدهون والقدرة على تحمل درجات الحرارة تحت الصفر. ودلوقتي بقى فاضل أقل من 3 سنين علشان نشوف هل كولوسال هتقدر فعلا تعمل اللي وعدت بيه ونشوف أول عجل ماموس في القرن 21، ولا الموضوع هيطلع في شنك. لما بنسمع جملة القطب الشمالي أو القطب الجنوبي بيجي دايما في مخيلتنا صورة نمطية للغاية، خير اللهم اجعله خير، مكان كله أبيض فأبيض، أرض لونها أبيض وجبال لونها أبيض، وحتى السماء بسبب السحب متلونة هي كمان باللون الأبيض، الجليد والتلج في كل مكان ودرجة الحرارة تحت الصفر. يعني في النهاية بالنسبة لنا القطب الشمالي والجنوبي مش مختلفين كتير عن بعض، أهو الاتنين فيهم تلج وخلاص، لكن يا ترى هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ بداية كده وعلى غير المتوقع، القطب الشمالي والقطب الجنوبي مختلفين عن بعض تماما، ولو الاتنين متفقين في احتوائهم على ثلوج وجليد ففي بينهم عشرات ان لم يكن مئات الاختلافات التانية. يعني على سبيل المثال، واحد فيهم عبارة عن بحر ضخم والتاني عبارة عن كتلة كبيرة من اليابس، واحد فيهم فيه حياة بشرية وحيوانية والتاني بيفتقر تماما لكل صور الحياة، منطقة ثقب الأوزون موجودة في قطب منهم ومش موجودة في التاني، وأخيرا درجة الحرارة مختلفة بين القطبين، في قطب منهم أبرد من التاني. أول محاولة استكشافية للقطب الشمالي كانت في القرن 19، وكانت رحلة الاستكشاف دي بقيادة البريطاني ويليام باري في عام 1827، ومن بعده فضل موضوع الاستكشاف في حالة من الركود لحد ما تكررت المحاولة مرة تانية في ستينيات القرن الماضي بقيادة الأمريكي رالف بليستد، واللي وصل هناك باستخدام عربات الثلوج في عام 1968. وبعدها بسنة وصلت بعثة تانية بقيادة المستكشف البريطاني والي هيربرت. أما بقى بالنسبة للقطب الجنوبي، الموضوع بدأ متأخر شوية، المستكشفين الأوروبيين والأمريكان حاولوا عدة مرات إنهم يوصلوا للقطب الجنوبي، ابتداء من رحلة النرويجي رولد أمسون وانتهاء بالنقيب البريطاني روبرت فالكون سكوت. سكوت والمجموعة اللي كانوا معاه كل اللي قدروا يعملوه انهم قربوا ناحية القطب الجنوبي بمسافة تقدر بحوالي 600 كيلومتر، لكنهم رجعوا وما قدروش يكملوا بسبب حالة الطقس وكمان نفاد الامدادات اللي كانت معاهم، لكن مع ذلك سكوت ما سكتش وقرر انه يوصل هناك مرة تانية، وبالفعل بعد محاولات معظمها فشل قدر سكوت انه يوصل للقطب الجنوبي في اخر محاولة ليه عام 1911. لكن اثناء رحلة العودة برفقة الفريق بتاعه مات سكوت بسبب نقص الغذاء والامدادات، وكل المحاولات السابقة دي كانت السبب اننا نتعرف اكتر على القطبين الشمالي والجنوبي ونعرف قد ايه هما مختلفين، وان الموضوع مش عبارة عن شوية تلج موجودين في المكان وخلاص. خلينا في البداية نذكر اختلاف طريف بين القطبين فيما يخص الحياة البرية. لو طلبت منك دلوقتي تذكر لي حيوانين بيعيشوا في القطب الشمالي والجنوبي، فورا هتقول الدب القطبي والبطريق. ناس كتير فاكرة ان الدب القطبي والبطريق عايشين مع بعض وبيتغذوا على الأسماك وعايشين في حالة انسجام وسلام وكله في التمام، صح كده؟ في الواقع مش صح ولا حاجة، الكلام ده مش مظبوط إطلاقا. الدببة القطبية والبطريق عمرهم ما تقابلوا أصلا خلال حياتهم، ده بيعيش في مكان وده بيعيش في مكان تاني خالص، والمقصود بكلمة مكان تاني خالص مش انهم مثلا موجودين في نفس المنطقة لكن كل واحد عايش لوحده، لا، كل واحد فيهم عايش في قارة تانية. البطريق بتعيش في القطب الجنوبي والدببة القطبية بتعيش في القطب الشمالي، وتعتبر اكبر الحيوانات المفترسة الموجودة في البيئة بتاعتها، ولو الدببة والبطريق بيعيشوا في نفس المكان كان زمان البطريق دي انقرضت من زمان، لان البطريق ده غلبان لا بيعرف يطير ولا بيعرف ينيل حاجة. تخيل بقى لو في دب عملاق اتقابل مع مجموعة من البطريق المسكينة. يعني باختصار كده لو شفت اي صورة او فيلم كرتون بيجمع بين البطريق والدببة وبينهم علاقة صداقة فهم في الحقيقة بيسرحوا بيك مش اكتر، البطريق عايشة في قطب والدببة عايشة في قطب تاني. أسهل طريقة تقدر تميز بيها بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي هي معرفة التضاريس اللي بتحيط بكل منطقة فيهم، بالإضافة لطبيعة الأرض الخاصة بكل قطب، وده لأننا لو جينا بصينا على القطب الشمالي هنلاقي ما فيهوش أي يابسة إطلاقا، هو عبارة عن محيط ضخم متجمد بالكامل بتحيط به اليابسة من كل اتجاه. أما بقى في الجزء المقابل من العالم وتحديدا في القطب الجنوبي هنلاقيه عبارة عن منطقة ضخمة من اليابس بتحيط بها المياه من كل اتجاه. وعلشان كده بيتم وصف القطب الجنوبي على إنه إحدى القارات السبعة، وبيطلق عليه اسم القارة القطبية الجنوبية. أما بالنسبة للقطب الشمالي فالسبب في عدم تضمينه كقارة إن مفيش يابسة في المكان إطلاقا. أي نعم الأرض عبارة عن كتل جليدية صلبة، لكن الكتل دي في النهاية ما هي إلا محيط متجمد. زي ما قلنا القطب الشمالي فيه جليد والقطب الجنوبي برضو فيه جليد، لكن الحقيقة ده ما يمنعش إن في تفاوت في درجات الحرارة بين المنطقتين، والتفاوت ده مش درجتين ولا ثلاثة، ده عشرات الدرجات. القطب الجنوبي أبرد بكتير جدا من القطب الشمالي، وده بسبب ارتفاع منسوب سطح القطب الجنوبي مقارنة بسطح البحر. معظم أجزاء القارة بتقع على ارتفاع يتعدى 3000 متر فوق سطح البحر، وزي ما كلنا خدنا في حصة العلوم كل ما الارتفاع بيزيد كل ما درجة الحرارة بتنخفض. ده غير انه بيحتوي على طبقة من الجليد سمكها يقدر بمئات المترات، وكمان بيحتوي على سلاسل جبلية عملاقة موجودة على سطحه. أما بقى بالنسبة للقطب الشمالي فما فيش جبال ولا طبقة جليدية سميكة، ومنسوب سطح القطب الشمالي مساوي تقريبا لمنسوب سطح البحر، وده اللي بيخلي درجة الحرارة في القطب الجنوبي بتوصل ل89 درجة مئوية تحت الصفر، ولما الدنيا بتبقى حر هناك بتبقى درجة الحرارة 12 درجة مئوية تحت الصفر، في حين ان القطب الشمالي درجة الحرارة فيه بتكون 40 درجة مئوية تحت الصفر، ولما الدنيا بتبقى حر بتبقى درجة الحرارة 5 درجة مئوية تحت الصفر. ده غير ان السلوك بتسقط في القطب الجنوبي بغزارة، والقطب الشمالي نادرا لما بيتساقط فيه الجليد، والأسباب السابقة دي كانت السبب الرئيسي في انتشار الحياة في القطب الشمالي بشكل أكبر بكتير من القطب الجنوبي. القطب الشمالي موجود فيه بشر من قبائل الإسكيمو ومتعايشين بشكل طبيعي وروتيني جدا مع المكان حواليهم، ده غير أنه بيحتوي على أشجار ونباتات وأسماك وطيور وحيوانات برية، في حين أن القطب الجنوبي ما فيهوش حاجة من دي تقريبا. سؤال أخير بيخطر على بال بعض الناس لما بيجي الكلام على القطبين، هل يا ترى القطبين دول مهمين؟ في الحقيقة القطب الشمالي والجنوبي بيفيدوا الأرض بصورة غير طبيعية. بداية كده هم المسؤولين عن استقرار الأجواء على كل الأرض، لأنهم بيعتبروا منظم جوي مهم جدا، وهم السبب الرئيسي في تخفيف درجات الحرارة العالية عن الأماكن الحارة، وبالتالي بيمنحوا الكوكب طقس معتدل ومستقر. وبسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اللي طرأت حديثا بدأ الجليد ينقص في القطبين، وأصبح المناخ غير مستقر زي الأول، ودي حاجة بدأنا نلمسها في عصرنا الحالي. طب هل يا ترى في فوائد تانية ليهم ولا هو تلطيف الجو العام للأرض وخلاص؟ في الواقع لا، القطبين وتحديدا القطب الشمالي ليهم تأثير اقتصادي غاية في الأهمية. مبدئيا كده القطب الشمالي مش ملكي لأي دولة، لكن في مجموعة من الدول عندها حدود مع القطب الشمالي، والدول دي هي روسيا وكندا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا الدنمارك. كل دولة من دول ليها منطقة محددة من القطب الشمالي قريبة من حدود بلدها، ليهم حق الانتفاع بيها وحريصين جدا على كل شبر منها. لكن يا ترى الناس دي هتعمل ايه بمنطقة جليدية ما فيهاش اي حاجة؟ ليه شغلين بالهم بيها وممكن يستفادوا اصلا منها ايه؟ هياخدوا يعني شوية تلج؟ في الحقيقة المنفعة اللي بترجع عليهم ملهاش علاقة بالتلج نفسه، لكنها متعلقة باللي موجود تحته. الإحصائيات المبدئية بتقول إن القطب الشمالي بيحتوي على أكتر من 62 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 10 مليار طن من النفط. الرقمين دول هم السبب الرئيسي في إن دول كتير مهتمة بالقطب الشمالي. دولة زي روسيا مثلا 11% من دخلها القومي جاي من القطب الشمالي بس، 90% من النيكل والكوبالت اللي روسيا بتستخرجه جاي من القطب الشمالي، و60% من النحاس و96% من البلاتين اللي بتستخرجهم جايين برضو من القطب الشمالي، وتقريبا 22% من نسبة الصادرات الروسية كلها منتجات مصدرها القطب الشمالي. وعلشان كده في خناقات كتير بتدور بين روسيا وأمريكا بسبب ان روسيا بتحاول تتوسع في التنقيب والسيطرة على مساحة أكبر من القطب الشمالي، لكن في معاهدات دولية بتمنعها من كده. إذن في النهاية القطب الشمالي والجنوبي ما هماش مكانين موجودين فيهم جليد وخلاص، كل مكان فيهم ليه مواصفات ومقومات بتميزه عن نظيره الموجود في النصف الآخر من العالم. لو في بلد تستحق لقب أرض العجائب هتكون أيسلندا بلا منازع، بلد بتمتلك الشيء ونقيده في كل حاجة تقريبا، يعني ما تستغربش لما تسمع أن لقبها هو أرض الجليد والنار. وده لأنك هتلاقي فيها مناطق مغطاة بالجليد ومناطق تانية مغطاة بالحمم البركانية. وكمان ما تستغربش لما تعرف إن البلد الواقعة على حدود الدائرة القطبية الشمالية متوسط درجات الحرارة فيها في فصل الصيف بيوصل ل 25 درجة مئوية. وعلشان التناقضات تكمل كمان، تخيل إن البلد اللي اسمها أيسلندا أو أيسلاند واللي ترجمتها أرض الجليد بتستورد تلج. علشان نعرف ليه أيسلندا بتحتاج إنها تستورد تلج، محتاجين نبدأ من عند اسمها. وقبل ما تستغرب خلينا أسألك سؤال، لو بصيت على الصورة دي وقلت لك شاور لي كده على أيسلندا، تفتكر جوابك هيكون إيه؟ غالبا هتختار الأرض الكبيرة المغطاة بالجليد، مش كده؟ خليني أقولك إن إجابتك غلط. في نظريات كتير حاولت تفسر سبب تسمية أيسلندا بالاسم ده، بالرغم من إن 80% من مساحة أراضيها أرض خضراء مش تلج ولا حاجة. وأشهر النظريات دي هي نظرية بتقول إن أول ناس زاروا المنطقة دي كانوا مجموعة من الرهبان المعروفين باسم بابار، وأطلقوا على الأرض دي اسم الجزيرة اللي هي بالإنجليزي آيلاند، واللي بتتكتب بالشكل ده. لكن بعد كده الكلمة اتحرفت وحرف الاس اتبدل بحرف سي وبدأت تتنطق آيسلاند. وطبعا النظرية دي مجرد اجتهاد مفيش عليه أي دليل. أما بقى النظرية الأكثر شهرة على الإطلاق وللمؤرخين بيقولوا إن غالبا هي دي اللي صح، بيرجع تاريخها لسنة 865 ميلادية لما بدأت أفراد من شعوب الدول الإسكندنافية إنهم يستوطنوا الجزيرة دي. القصة بتبدأ لما بيوصل رحالة اسمه فلوكي للأراضي الأيسلندية، لكن لسوء حظه وصل في فصل الشتاء. وطبعا الفترة دي كانت صعبة جدا عليه بسبب البرد الشديد اللي موت كل المواشي بتاعته وكمان اتسبب في وفاة بنته. وقتها قرر فلوكي إنه يطلع على أعلى جبل يقابله علشان يشوف لو في أي أرض خضراء ممكن يروح ناحيتها. لكن لما طلع قمة الجبل أصابه الإحباط بشكل كامل، كل اللي شافه حواليه كانت وديان من الجليد. وقتها رجع فلوكي لبلده مرة تانية وأطلق على الأرض اللي كان فيها دي اسم أرض الجليد، واللي هي بالإنجليزي آيسلاند. ودلوقتي بعد ما عرفنا سبب تسمية آيسلندا وإن هي ما فيهاش تلج كتير على مدار العام ولا حاجة، يبقى برضو السؤال المهم، هي ليه بتستورد التلج؟ في بداية القرن 19 كان في رجل أعمال اسمه فريدريك تيودور كانت عنده فكرة تجارية واعدة. الفكرة كانت باختصار ان تيودور ينقل التلج الطبيعي من الاماكن الباردة اللي زي نيو انجلاند ويوديها للمناطق الحارة اللي زي جزر الكاريبي. وفريدريك بالحكاية دي كان بيستهدف مجموعة معينة من العملاء واللي هم طبقة الاثرياء الاوروبيين اللي موجودين هناك. التلج استخداماته في الوقت ده كانت ملهاش حصر. احنا هنا بنتكلم عن بداية القرن 19، يعني ما كانش فيه حتى تلاجات. والاثرياء الاوروبيين ما كانوش مرتاحين في الطقس الحار بتاع المناطق المدارية اللي زي جزر الكاريبي. وكان الحل هو انهم يرطبوا نفسهم باستمرار بالمشروبات الباردة، واللي طبعا كانت محتاجة التلج ده. ومش بس كده، في صناعات جديدة كليا ظهرت بسبب توافر التلج زي مثلا صناعة المثلجات، ده غير طبعا حفظ اللحوم واللي كان بيتعمل قبلها بطرق اقل في الفاعلية. وعلشان كده لما ظهرت تجارة التلج ظهرت معاها تجارة اللحوم على نطاق واسع، وفضلت تجارة التلج تكبر وتزدهر مع مرور السنين، واصبحت الفئة المستهدفة من التجارة دي كبيرة جدا، واتسع نطاق تصدير التلج لحد ما وصل لدول زي الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين. ومع زيادة الطلب على التلج ظهرت مشكلة كبيرة، التجارة دي تجارة موسمية، يعني مش بتزدهر غير في فصل الصيف، وده معناه ان التجار دول لازم يلاقوا طريقة يخزنوا بيها التلج اللي بيتكون في الشتاء علشان يعرفوا يبيعوه في فصل الصيف. وبعد تفكير طويل قرروا انهم يبنوا غرف كبيرة معزولة تماما عن المؤثرات الخارجية ويخزنوا فيها كميات مهولة من التلج، على امل ان التلج ده يبرد الغرف اللي هو متخزن فيها وبالتالي يفضل محتفظ بالبرودة بتاعته وما يسحش. وبالفعل الطريقة دي نجحت نجاح منقطع النظير، وازدهرت التجارة اكتر واكتر، ووصل سعر كيلو التلج لنص دولار، وفضلت الزيادة مستمرة لحد ما وصلنا لمنتصف واواخر القرن 19. في الوقت ده التلاجات والتلج الصناعي كان بدأ يدخل في المنافسة، واسعار التلج الصناعي كانت رخيصة مقارنة بالتلج الطبيعي، وعندها بدأ سوق التلج الطبيعي يتراجع. ومع بداية القرن العشرين كان سوق التلج الطبيعي وصل لأقل مستوياته، والتلج الصناعي الرخيص اكتسح المشهد. أيسلندا هي مجموعة من الجزر بتقع في المحيط الأطلسي، والجزر دي فقيرة جدا في الموارد الطبيعية. وعلشان يعوضوا النقص ده الدولة بتعتمد بشكل شبه كلي في الاقتصاد على الاستيراد والتصدير. أيسلندا بتستورد الخشب والقمح والبترول والغاز الطبيعي، وده لأنهم ما عندهمش القدرة جغرافيا على إنتاجهم. لكن موقعها الجغرافي اللي كان نقم عليها في يوم من الأيام قدرت الدولة إنها تحوله لنعمة كبيرة لما بدأت تعتمد على سياسة سهلت عليها جدا عملية الاستيراد والتصدير. بسبب موقع أيسلندا بين قارة أمريكا الشمالية وأوروبا أصبح الطريق مميز جدا للتبادل التجاري بين القارتين، ده غير إنها بتقع مباشرة على المحيط، والحكاية دي ادتها ميزة هايلة في إنتاجها للطاقة. أيسلندا مثلا بتنتج 100% من إجمالي الطاقة الكهربائية اللي بتحتاجها، وكله عن طريق محطات الطاقة الكهربائية. ولو بصينا بقى على قائمة السلع اللي بتصدرها أيسلندا وبيعتمد عليها اقتصادها بشكل كبير، هنلاقيهم سلعتين اتنين، وهم دول المفتاح لحل لغز هي ليه أيسلندا بتستورد التلج. السلعتين دول هم الألومنيوم والمأكولات البحرية، واللي مع بعضهم كده بيشكلوا حوالي 33% من إجمالي الناتج المحلي لأيسلندا. أيسلندا بتنتج كميات هائلة من الألومنيوم، وده علشان عندها وفرة كبيرة في الطاقة الكهربائية، وبالنسبة للمأكولات البحرية فده بسبب موقعها على المحيط الأطلسي. وبما ان بقى في سفن كتير بتروح على البلد دي تنقل سلع، فما فيش مانع ان السفن دي يتم تحميلها بالبضاعة اللي أيسلندا محتاجها زي القمح والخشب وطبعا التلج. ولأن أيسلندا عندها سلع بتصدرها بسعر أرخص من المنافسين، فكتير من الدول بتبقى عايزة تستورد منها، وبالتالي بيبعتوا السفن بتاعتهم لأيسلندا. وعلشان كده تكاليف نقل السلع لأيسلندا منخفضة جدا، لأن السفن دي كده كده هتيجي، فبدل ما تبعتولنا سفنكم فاضية تستوردوا مننا، حطولنا عليها شوية سلع لكن بقى ينقلوها بسعر رخيص. ومن بين السلع دي التلج. هيطلع واحد يقول طب ليه أيسلندا ما تستوردش سلع أكتر أهمية من التلج ويصنعوا التلج عندهم بشكل محلي؟ الإجابة كلها بتتلخص في كلمة واحدة وهي التكلفة. أيسلندا من أعلى دول العالم من ناحية متوسط دخل الفرد. نصيب الفرد الواحد بيبلغ من إجمالي الدخل القومي حوالي 56,000 دولار، وده معناه إن عمليات تصنيع أي حاجة حتى لو كانت تلج هتبقى مكلفة لأن المرتبات عالية. ضيف على كده التسهيلات الكتير اللي بتعملها الحكومة الأيسلندية علشان تزود من حركة الاستيراد والتصدير واللي هي عصب الاقتصاد نفسه. ومن ضمن التسهيلات دي إنهم مخفضين الضرائب على معظم السلع المستوردة، بل إن بعض السلع ما عليهاش ضرائب أصلا، ومن السلع دي التلج. ضيف على كده إن أيسلندا قريبة جدا من الدول المصدرة للتلج، وبالتالي تكلفة النقل قليلة جدا جدا. وبكده تتكون معانا معادلة من طرفين، طرف فيه التلج الطبيعي بيتم استيراده بدون أي ضرائب وبرسوم نقل منخفضة جدا، والطرف الثاني تلج صناعي هيبقى مكلف في إنتاجه لأن المرتبات عالية، لدرجة إن الفرق بين سعر التلج الطبيعي المستورد والتلج اللي بيتم صناعته محليا في أيسلندا بيوصل ل40%، وده معناه إن طبعا التلج الطبيعي في الحالة دي أفضل بكتير. والسؤال بقى اللي أكيد بيدور في بال كتير منكم دلوقتي، هي أيسلندا 80% منها أراضي خضراء، لكن ده ما يمنعش إن البلد فيها تلج كتير، فليه ما يعتمدوش على التلج اللي متكون عندهم؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده محزنة جدا. على الرغم من إن أيسلندا بتقع أسفل الدائرة القطبية الشمالية مباشرة، إلا إنها واحدة من أسرع الأماكن على وجه الأرض في ارتفاع درجة الحرارة. سرعة ارتفاع درجة الحرارة عندهم من سنة لسنة 4 أضعاف متوسط سرعة ارتفاع الحرارة في نصف الكرة الشمالي، وبسبب الارتفاع ده بتفقد الأنهار الجليدية ما يعادل 11 مليار طن من الجليد سنويا. ده غير إن الأنهار الجليدية عندهم بتساهم بشكل كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي من الأولى بالنسبة لهم إنهم يحافظوا على التلج ده وما يهدرهوش في العمليات الصناعية. والكلام ده معناه إن استيراد أيسلندا للتلج هو قرار اقتصادي بحت، لكن في طياته بيحمل تحذير شديد من مخاطر الاحتباس الحراري وتغير المناخ، واللي يخلوا بلد زي أيسلندا تحتاج إنها تستورد تلج. القارة القطبية الجنوبية المتجمدة والمعروفة باسم أنتاركتيكا تعتبر واحدة من قارات العالم السبعة، وبتعتبر كمان هي القارة الأكثر عزلة على الأرض بالنسبة لباقي القارات. وكتير من الناس متصور إن القارة دي مهجورة تماماً، ما فيهاش غير شوية بطاريق على شوية حيوانات قطبية من اللي بتعيش في الظروف الصعبة دي، وممكن يكون في شوية باحثين أو علماء أو مستكشفين بيسافروا من وقت للتاني يعملوا شوية أبحاث ويروحوا. لكن الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. القارة القطبية الجنوبية في غاية الأهمية، لدرجة إن في محاولات كتير جدا من أكتر من دولة في العالم إنهم يثبتوا إنها بتاعتهم. لكن يا ترى القارة القطبية الجنوبية فعلا بتاعت مين؟ بتقع القارة القطبية الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وبتقدر مساحتها بحوالي 14 مليون كيلو متر مربع. وعلشان تتخيل قد إيه الرقم ده كبير، فهي تقريبا قد مصر كلها 14 مرة. والقارة محاطة بالمية من كل اتجاه، وعليها ثلوج بشكل كبير جدا، بل إن نسبة التلج فيها بتوصل ل 98% من إجمالي المساحة، ما عدا كده جزء صغير في الشمال. والتلج هناك سميك جدا لدرجة إن سمكه ممكن يوصل لكيلو ونص كاملين، بل إنه أحياناً في ذروة الشتاء بيوصل لأكتر من كده، كيلو ونص دول يعني 1500 متر تلج. وبتعتبر القارة القطبية هي أبرد مكان على الإطلاق على وجه الأرض، وأبرد درجة حرارة تم تسجيلها قبل كده كانت سنة 1983 في القارة القطبية الجنوبية، وكانت درجة الحرارة يومها 128.5 تحت الصفر. وبيعيش على القارة مجموعة من الحيوانات عددهم بيوصل لحوالي 235 نوع، فيهم مجموعة من الحيوانات الفقرية والحيوانات اللافقرية، بالإضافة طبعا لأشهر الطيور اللي هناك واللي هي البطريق، ده غير بقى حيوانات بحرية تانية زي الحيتان الزرقاء والحبار والأوركا. لكن بقى لما نيجي نتكلم عن الحياة النباتية، فهنلاقي إن الحياة النباتية هناك منخفضة بشكل كبير. موجود على القارة مجموعة صغيرة من الفطريات والنباتات، وده طبعا راجع بشكل أساسي للجو البارد جدا على القارة، بالإضافة كمان لأن مفيش رطوبة. ضيف على كده ان التربة التلجية اصلا تربة غير صالحة للزراعة. لكن بالرغم من كل الصعاب دي وعلى عكس الشائع بين الناس، القارة موجود عليها سكان، طبعا عددهم قليل لكن مازال عليها سكان. اجمالي الاشخاص اللي بيسكنوا القارة بيقدروا بحوالي 5000 انسان فقط لغير، بل ان حتى 5000 دول مش بيعيشوا عليها بصورة دائمة. لكن هل يا ترى بقى القارة دي بيملكها 5000 دول، ولا مين اللي بيملكها بالظبط؟ يعني لو احنا بكرة اكتشفنا اكبر منجم للذهب او اكبر بير للبترول في التاريخ، هيبقى بتاع مين؟ رسميا مفيش مؤسسة او دولة بعينها بيملكوا القارة القطبية الجنوبية، لكن في العالم حوالي 12 دولة بتدعي احقيتها في امتلاك القارة او على الاقل جزء من القارة. الحكاية بدأت في القرن 19 لما وصلت اول سفينة بحرية لاستكشاف اراضي القارة القطبية الجنوبية. السفينة دي بقى كانت ملك للمملكة المتحدة، ولما وصلوا لأرض أنتاركتيكا رفعوا عليها العلم البريطاني للمرة الأولى، وبناء عليه المملكة المتحدة هي أول دولة ادعت أن القارة القطبية الجنوبية بتاعتها. لكن بسبب الظروف الجوية الصعبة على أراضي القطب الجنوبي ما تمش بناء أي مستعمرات بشرية دائمة، وفضلت الأراضي القطبية الجنوبية غير مملوكة لأي حد باستثناء الادعاء اللي ادعته المملكة المتحدة. وفضل الحال على كده لحد سنة 1900 لما المملكة المتحدة أعلنت رسميا ملكيتها لأجزاء من المنطقة الساحلية للقارة. ومش بس كده، ده كمان رسموا خطوط داخل القطب الجنوبي الجغرافي. فبعد اللي عملته المملكة المتحدة دول تانية كتير اتشجعت وقالوا نعمل زيها، ومنهم فرنسا وألمانيا والنرويج وتشيلي والأرجنتين وغيرهم. هيصة. وبرغم من ان القارة القطبية بعيدة تماما عن الصراع والحروب والمنطقة اللي فيها ناس، الا انها اصبحت نقطة محورية في فترة الحرب العالمية التانية. والموضوع ده بدأ لما سفينة ألمانية أبحرت ناحية القارة القطبية الجنوبية سنة 1941 وخطفت 8 سفن نرويجية تانية كانوا في رحلة لصيد الحيتان، واستولوا على معظم الحاجات اللي كانت موجودة على السفن دي، واللي بتقدر بحوالي 20,000 طن من زيت الحيتان، واللي كان ليه استخدامات كتير جدا، أهمها في الوقت ده كان إنه بيستخدم في صناعة المتفجرات. وبسبب ظروف الحرب العالمية التانية الزيت ده كان نادر وغالي جدا وقتها. ومع الوقت بدأت تنتشر شائعات ان فيه سفن ألمانية عاملة دوريات في مياه المحيط الجنوبي للقارة، بالإضافة كمان لأنها بتخطط انها تستولى على القارة القطبية كلها. وده اللي خلى دول تانية كتير في العالم تبدأ تخاف من الاستخدام الغلط للقارة القطبية الجنوبية، او ان الألمان يستخدموها كمكان لتجربة الأسلحة والأغراض العسكرية او تجربة القنابل النووية. في الوقت ده استغلت تشيلي والأرجنتين ان المملكة المتحدة مشغولة في الحرب، وراحوا للأجزاء اللي كانت المملكة ادعت انهم ملكها ورسموها وضموا الأجزاء دي ليهم. بعدها اتفقت المملكة المتحدة مع الاتحاد السوفيتي في عمل معاهدة سنة 1959، واللي تمت تسميتها بمعاهدة القارة القطبية الجنوبية. والمعاهدة دي واللي اجتمع فيها عدد كبير من الدول كانت بتنص على انه من مصلحة البشر ان القارة القطبية الجنوبية يقتصر استخدامها في الأغراض السلمية وبس، وما يتعملش عليها أي صراع دولي، وما يبقاش فيها أي قوة عسكرية لأي دولة، بالإضافة كمان لأن ما يتعملش أي تعدين على أرضها، وكمان ما يتعملش عليها تجارب نووية ولا قنابل ذرية. وده معناه أن القارة القطبية الجنوبية هتبقى مستخدمة في الأبحاث والتجارب العلمية السلمية وبس، وكل دولة تقدر تبعت بعثات علمية من عندها. الشرط الوحيد هو الحفاظ على نظافة القارة، وإن مفيش دولة تسيب أي مخلفات أو حاجة تلوثها لما يمشوا. وبعد المعاهدة بعض الدول بدأت تبني محطات بحثية على الأراضي اللي بتدعي ملكيتها. ومش بس كده، ده في دول تانية ما كانتش في المعاهدة أساسا وبنوا برضو معاهد بحثية على أرض القارة القطبية، وبدأوا يبعتوا ليها بعثات علمية باستمرار زي الصين مثلا. وفي النهاية أصبحت القارة القطبية الجنوبية بيحكمها مجموعة تحالف من الدول اللي وقعت على معاهدة القطب الجنوبي، واللي عددهم بيوصل لحوالي 54 دولة، وبينقسموا لمجموعتين، مجموعة استشارية ودول عددهم 29 دولة، ودول اللي بيعملوا الأبحاث العلمية على أرض القارة، وليهم الحق في المشاركة في الاجتماعات، وكمان ليهم الحق في اتخاذ القرارات اللي بتتعمل. وأما المجموعة التانية الغير استشارية، ودول بقى عددهم 25 دولة، ودول ملهمش أي برامج بحثية أو علمية على أراضي القارة، لكن ليهم الحق إنهم يحضروا الاجتماعات الاستشارية، لكن بيفرقهم عن المجموعة الاستشارية إن ملهمش الحق في صناعة أو اتخاذ القرار. وده بيطلع بينا على سؤال تاني، ليه كل الصراع ده على القارة القطبية؟ برغم من ان المعاهدة اللي اتعملت سنة 59 واضحة وصريحة ومن ضمن شروطها ان ميبقاش فيه اي صراع على القارة القطبية الجنوبية، إلا أن الرغبة الخفية لعدد كبير من الدول في السيطرة عليها ما زالت موجودة، وده ببساطة بسبب توافر مصادر طبيعية كتير. وممكن العالم يبقى عنده احتياطي مهول من النفط لو تم استخدام القارة القطبية بشكل صحيح، بالإضافة كمان أن القارة القطبية موجودة عليها حوالي 70% من المياه العذبة في العالم، ده غير أنها بتعتبر المكان الأمثل على وجه الأرض لإقامة معامل وتجارب بحثية. ضيف على كده أن أرضها غنية جدا بالموارد والمعادن الطبيعية، ودي كلها حاجات تخلي القارة مطمع لأي دولة ويبصوا لها دايما على أنها كنز مقفول مليان بالثروات، محتاج بس اللي يفتحه ويقلب جواها. وعلشان كده هيفضل الصراع قائم لحد ما في يوم من الأيام القارة القطبية الجنوبية هتتقسم وكل دولة هيبقى ليها جزء بتاعها. من كام يوم وسائل الإعلام اتكلموا عن إن مجموعة من علماء الأحياء قدروا يرجعوا نوع من الذئاب المنقرضة للحياة مرة تانية بعد سنوات طويلة من التجارب والبحث العلمي، وساهموا في ولادة 3 جراوي من نوع فعلا منقرض. والأخبار تصدرت السوشيال ميديا بعناوين زي العلماء أعادوا الذئب الرهيب للحياة بعد 10,000 سنة من الانقراض، أو استنساخ ذئب عصور ما قبل التاريخ، أو إحياء الذئاب المنقرضة، وغيرها من العناوين اللي زي كده. الموضوع أثار جدل كبير في المجتمع العلمي وحتى بين عوام الناس، لكن هنا السؤال، هل العلماء فعلا يقدروا يعيدوا حيوان منقرض للحياة؟ ولا إيه الحكاية بالظبط؟ من أكتر من 200,000 سنة كان في نوع من الذئاب العملاقة بيعيش في المناطق الجليدية في أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، واللي اتعرف باسم داير وولف، واللي اتسمى مجازا بالذئب الرهيب. والحيوان ده كان بيتميز بحجم كبير وفروة بيضة زي التلج وخصائص جسمانية خلته واحد من أبرز المفترسين في البيئة بتاعته على مدار عصور طويلة جدا، يعني تقدروا تقولوا ببساطة كده إنه كان متربع على قمة الهرم الغذائي في المناطق اللي عايش فيها. كان بيمتلك بنية جسدية ضخمة أكبر من الذئاب الموجودة دلوقتي، طوله كان بيوصل لحوالي 2 متر وارتفاعه عند الكتف كان بيوصل ل 90 سنتي، ووزنه في المتوسط كان بيتراوح من 60 ل 70 كيلو جرام. وطبعا بيمتلك أسنان حادة وقوية واللي بيها بيقدر يكسر ويفتت العظام نفسها، وده اللي خلى الناس تسميه بالذئب الرهيب بسبب قوة العض الرهيبة دي. أسلوب الصيد بتاع الذئب الرهيب كان بيعتمد على القوة والمواجهة المباشرة، وده على عكس أسلوب المرونة والسرعة اللي بتعتمد عليه الذئاب اللي عايشة دلوقتي. وعلشان كده كان بيصطاد فرائس كبيرة وبطيئة في الحركة زي البايسون أو الجاموس الأمريكي، الجراوند سلوث أو كسلان الأرض، بل إنه كان بيهاجم على حيوانات في غاية الضخامة زي الماموس الصوفي مثلا، لكنه مع ذلك ما كانش بيهاجم الغزلان أو الأيائل لأنها سريعة وفي نفس الوقت مش هتوفر له قيمة غذائية تستاهل الفرخة ده. ومع انتهاء فترة العصر الجليدي الأخير من حوالي 12,000 سنة بدأت الظروف المناخية على الأرض تتغير تماما، وبدأت الحيوانات العاشبة الكبيرة واللي تعتبر مصدر أساسي للغذاء عنده أعدادها تقل مع مرور الوقت، وده بدوره أثر على الذئب الرهيب نفسه لأنه ما بقاش لاقي حاجة تكفي احتياجاته الغذائية، وبنيته الجسدية القوية وسرعته البطيئة نسبيا كانوا عائق قدامه من أنه يطارد الحيوانات الصغيرة الرشيقة والسريعة. وعلشان كده انتهى الحال بأنه انقرض واختفى زيه زي غيره من الحيوانات الكتير اللي انقرضت مع نهاية العصر الجليدي. بعد انتهاء العصر الجليدي ولحد منتصف القرن ال19 ما كانش في حد أصلا يعرف حاجة عن الذئب الرهيب، محدش أصلا كان عنده خلفية أن النوع ده من الذئاب عاش على الأرض في يوم من الأيام. لكن سنة 1854 ميلادية مجموعة من الباحثين اكتشفوا بقايا هياكل عظمية متحجرة لذئب في قاع نهر أوهايو في ولاية إنديانا الأمريكية. بس العظام دي بقى كانت مختلفة عن أي عظام ذئب تاني شافوه قبل كده، كانت أكبر بكتير من باقي العظام. وعلشان كده عالم الأحافير الأمريكي جوزيف ليدي أطلق على الحيوان صاحب العظام العملاقة اسم كانستايرس أو الذئب المروع، واللي تحولت بعد كده لداير وولف واللي احنا بنسميها دلوقتي الذئب الرهيب. ومع مرور السنين تم اكتشاف أحافير أكتر للذئب ده في أماكن متفرقة من أمريكا وكندا والمكسيك وغيرهم كمان. وعلشان كده اشتهر الذئب ده جدا في الثقافة الشعبية للأمريكان والأوروبيين، وبدأ يظهر كحيوان أسطوري في كتير من الأعمال الفنية. سنة 2021 ظهرت شركة أمريكية اسمها كولوسال بايوساينسز، أسسها رجل أعمال وملياردير أمريكي اسمه بين لام بالشراكة مع عالم الوراثة جورج تشيرش، والمقر بتاعها في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. والشركة دي متخصصة في الهندسة الوراثية، وهدفهم الأساسي المعلن إنهم يحاولوا يرجعوا الحيوانات المنقرضة للحياة مرة تانية، زي الماموث الصوفي، النمر التزماني، وحيد القرن الأبيض، طائر الدودو، الذئب الرهيب صاحبنا اللي معنا النهاردة. وهي شركة دعائية بامتياز وبيثيروا الجدل بالحاجات اللي بيعملوها دايما. الشاهد بقى ان من ضمن المشاريع اللي اشتغلوا عليها الكام سنة اللي فاتت هي محاولة اعادة الذئب الرهيب واللي بنتكلم عنه، وبدأوا المشروع بتاعهم عن طريق إنهم جابوا سنة متحجرة للذئب الرهيب عمرها بيرجع لأكتر من 13,000 سنة، وجابوا عظمة أذن داخلية عمرها بيعدي ال 72,000 سنة، وفكوا شفرة الجينوم بتاعت الحيوان، واستخرجوا الحمض النووي من الأنسجة، واستعملوه كخريطة أو كتالوج يشتغلوا عليه. وبعدين شافوا أكتر حيوان عايش دلوقتي الدي إن إيه بتاعه قريب من الدي إن إيه بتاع الذئب الرهيب، ولقوا إن الحيوان اللي عليه العين هو الذئب الرمادي. فجابوا ذئب رمادي وعملوا شوية تعديلات وراثية في الجينات بتاعته علشان يبقى قريب بقدر الإمكان لشفرة الجينات بتاعة الذئب الرهيب، وركزوا بقى على إبراز جينات معينة زي حجم الرأس الكبير، الفروة البيضة الكثيفة، شكل الجمجمة وغيرهم، واستخدموا تقنية في تحرير الجينات اسمها 9 كريسبر كاس، وهي كأنهم معهم مقص بيقصوا ويعدلوا أجزاء معينة من الجينات زي ما احنا بنعمل مونتاج للفيديو كده. والباحثين استوحوا التقنية دي من النظام المناعي الطبيعي اللي موجود عند البكتيريا واللي بتدافع بيه عن نفسها ضد الفيروسات، لأنهم لاحظوا إن البكتيريا بتقطع أجزاء من الحمض النووي الفيروسي لما بيهاجمها للمرة الأولى وبتخزنه في مناطق معينة، فلما الفيروس يهاجمها مرة تانية بتقدر تتعرف على الحمض النووي المعادي ليها فورا علشان تقدر بسهولة توقف مفعوله. الشاهد بقى إنهم جهزوا نطفة من ذئب رمادي وعملوا فيها تعديلات جينية وزرعوها في أم بديلة، واللي كانت في الحالة دي أنثى من الكلاب، وتابعوا الحمل بتاع الكلبة لحد ما وصلت لمرحلة الولادة، وفعلا ولدت ذئب شكله يشبه سلالة الذئاب الرهيبة اللي احنا بنتكلم عنها. وكرروا التجربة دي 3 مرات، في المرة الأولى اتولد ذكر سموه روميلوس، وفي المرة التانية اتولد ذكر برضو سموه ريموس، وفي المرة التالتة اتولدت أنثى سموها كاليسي. ومن باب الدعاية والسسبنس خدوا الذئاب التلاتة وحطوهم في محمية طبيعية في مكان سري في أمريكا علشان يحافظوا على حياتهم ويقدموا لهم الرعاية اللازمة ويراقبوهم طول الوقت. هنا بقى السؤال اللي أكيد كلكم بتسألوا لنفسكم، هل الكلام ده معناه إن الباحثين فعلا بتوع الشركة دي قدروا إنهم يرجعوا الذئب الرهيب المنقرض للحياة؟ الإجابة طبعا لا. الموضوع فيه تهويل إعلامي كبير جدا، وخصوصا من المواقع الإخبارية الأمريكية وكلهم زيتين على الآخر. الباحثين في التجربة ما أحيوش الذئب الرهيب مثلا من حفرية الأسنان وعظام الأذن اللي لقوها، هما بس جابوا خلايا ذئب رمادي فيها حياة بالفعل وعدلوها وراثيا وحطوها في رحم أم بديلة عايشة برضو علشان تحصل ولادة بشكل طبيعي. كل اللي عملوه إنهم لعبوا في الحمض النووي بس، ما بدأوش خلق جديد ولا أي حاجة، وده اصلا اللي كلنا مؤمنين بيه سواء هم ادعوا ان هم عملوه او ما عملوهوش. الهندسه الوراثيه بقى اللي استخدموها ما هياش كمان حاجه جديده ولا حتى شيء اعجازي زي ما بعض الناس فاكره. العلم ده بيستخدم في مجالات كتير جدا من عشرات السنين، بيستخدم مثلا في مجال الادويه لما بنيجي نعمل لقاحات، وبيستخدم في مجال الزراعه والمحاصيل الزراعيه وغيره. البطيخ اللي من غير بذر مثلا اللي انتوا بتشوفوه بتاكلوه دوت ده معدل وراثيه، بل ان حتى الذئاب الثلاثه اللي اتولدوا بعد عمليه التعديل الجيني دي ما هياش اصلا ذئاب رهيب، هي بس تشبه الذئاب الرهيبة بدرجة قليلة كمان. يعني العناوين اللي في الصحف ووسائل الإعلام اللي بيقولوا إن الباحثين عملوا ذئب رهيب بيهجسوا وبيقولوا أي كلام، لأن كل اللي الباحثين عملوه هو إنهم عملوا 20 تعديل في 14 جين أول عن آخر علشان يخلوا جين الذئب الرمادي اللي خدوه شكله يقرب شوية من الذئب الرهيب. وطبعا ركزوا بشكل أساسي على الجينات الظاهرية، حجم الرأس، حجم الفك، لون الفرو وهكذا، علشان يعني يبان من بره انه ذئب رهيب. لكن ده ما يمنعش ان في فرق شاسع من حيث الجينات ما بين الذئب الرهيب اللي احنا نعرفه عن طريق الحفريات والذئاب الثلاثه اللي اتولدوا واللي المفروض نسميهم ذئاب رماديه لونها ابيض. وعلشان تستوعبوا الفرق قد ايه، فالفروقات الجينيه اللي بين الفصلتين عددها 12,235,000 اختلاف. يعني من الاخر كده كل اللي حصل ان هم جابوا ذئب رمادي لونوها ابيض، ما هوش ولا ذئب رهيب ولا احزنون. وفي النهاية في اصلا جانب اخلاقي ما تكلمناش عنه في مسألة اعادة توليد نسخ شبيهة من حيوانات منقرضة. فكرة ان احنا نحاول نعمل حيوان ما بقاش موجود خلاص ونطلقه في طبيعة ما بقتش خلاص الطبيعة اللي كان عايش فيها، ده ممكن يعمل اختلال بيئي كبير، ممكن يبوظ النظام البيئي كله. حيوانات مفترسة زي التلات جراوي شبيه الذئب الرهيب دول لو تم اطلاقهم في بيئة مش بتاعتهم ممكن يتسببوا في خلل كبير بسبب الحيوانات الكتير الصغيرة اللي هياكلوها. ده غير اصلا بقى التساؤل الاكبر من كده، هل الانسان اصلا من حقه يتدخل بالشكل ده؟ الحيوان اللي انقرض من الاف السنين ربنا سبحانه وتعالى شاء لي انه يعيش في الفترة دي ويختفي بعدها لحكمة عند ربنا سبحانه وتعالى، فايه الداعي من اننا نحاول نرجعه، وخصوصا ان النظام البيئي اصلا شغال كويس من غيره؟ ناهيك عن ان في عشرات الالاف من الاصناف من الحيوانات اللي عايشه بالفعل محتاجه عشر الرعايه اللي ممكن يترعاها حيوان زي ده علشان ما تنقرضش من الاساس. ضيفوا على كده ان نسبة كبيرة من الحيوانات اللي بيتم تعديلها وراثيا بتواجه مشاكل في النمو وفي الجهاز المناعي، وكتير منهم اصلا ما بيعمرش. فلنصرف مليارات الدولارات حرفيا علشان نرجع مخلوق او نعمل له محاكاة؟ شركة كلوسال اللي بنتكلم عنها دي قيمتها بتقدر ب10 مليار دولار، رقم كبير جدا بدون اي داعي. لو مبالغ اقل من كده بكتير اتصرفت على تحسين حياة حيوانات كتير عايشة، النتائج هتكون افضل بكتير للبشرية. ناهيكوا عن ان اصلا في بشر اولى بكتير من الحيوانات في مسائل الرعاية اللي زي كده، واللي ما عندهمش حتى ادنى مقومات الحياة. ويمكن الحالة الوحيدة اللي الابحاث دي تكون مفيدة فيها هي انها تشتغل في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض بالفعل، يعني حيوان عايش في العصر بتاعنا والتوازن البيئي محتاج له، لكن ممارسات البشر هي اللي عمالة تأثر عليه وتقلل اعداده. ففي الحالة دي ممكن نتدخل علشان نصلح الوضع بقدر الامكان. الكهوف عادة مش بتكون من أكتر الأماكن اللي بيقصدها السياح أثناء زيارتهم لأي مكان، ومش هي الوجهة السياحية اللي ممكن تسافر من بلد لبلد تانية علشان تشوفها أو تستكشف معالمها، إلا بقى لو كانت جزء من خطتك في الرحلة مش الرحلة نفسها. وده لأن الناس غالبا لما بتفكر في كلمة كهف اللي بيحضر في ذهنهم هو نفق طويل بيمتد في صخرة أو في جبل، مكون من الأحجار الجيرية اللي مفيش فيها أي مصدر للجذب واللي معتادين نشوفها في كل مكان. فإيه اللي ممكن يخلينا نسافر ليها؟ وفي الواقع الكهوف عادة بتكون بنفس الوصف ده، إلا إن في كهوف بتخرج عن المألوف وعن المعنى العام لكلمة كهف وتشكلت بأسلوب ساحر يجبرك إنك تروح تزورها حتى لو كانت على المريخ. في وادي مندنهال في المنطقة الجنوبية الشرقية من ولاية ألاسكا الأمريكية بيغذي نهر مندنهال الجليدي مدينة جونو، والنهر ده عبارة عن مجرى مائي طويل بيقع بالقرب من وسط مدينة جونو وبيبلغ طوله حوالي 22 كيلو متر في المدينة. ونهر مندنهال ده بقى بيحظى بشعبية كبيرة مش بس على المستوى المحلي بل على مستوى العالم كله. النهر بيعتبر مزار سياحي شهير، وده بيرجع لوقوعه في منطقة غابة تونجاس الوطنية، واللي تعتبر أكبر غابة وطنية في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وبتجمع بين الأشجار والجبال الجليدية والحياة البرية المتنوعة، واللي بتضم فيها دبابة سوداء ونسور وماعز جبلي وغيرهم كتير من الحيوانات اللي عادة بتعيش في بيئات مختلفة. لكن على الجانب الآخر بقى، نهر مندنهال بيواجه خطورة كبيرة مع تقدم السنين وزيادة درجات الحرارة على المستوى العالمي، واللي بدوره بيتسبب في تراجع مستمر في مستوى الجليد على ضفاف النهر. والدراسات اللي اتعملت في المنطقة علشان تحسب ايه الجليد بيتراجع بمقدار قد ايه على مدار السنين، اكتشفوا ان جليد نهر مندنهال تراجع من عام 1929 لحد النهاردة بمقدار حوالي 3 كيلو متر كاملين، وما زال النهر في تراجع مستمر وخصوصا في فصل الصيف علشان ارتفاع درجات الحرارة. فللأسف نهر مندنهال هيفضل يتراجع شوية بشوية لحد ما هيجي يوم ويختفي تماما عن الأنظار من مدينة ألاسكا، وهتفقد المدينة مصدر مهم جدا للمياه الطبيعية اللي بتوصل لها. بس على الرغم من الخطورة الكبيرة اللي بتواجه نهر مندنهال الجليدي والأنهار الجليدية في العموم، إلا إن في بعض المميزات ما كناش هنشوفها لو ما كانتش ارتفعت درجات الحرارة العالمية. ومن ضمن المميزات دي وإن كانت مش الأهم هي بحيرة مندنهال الصغيرة نسبيا اللي ظهرت بجانب النهر في عام 1929 نتيجة لتراجع مستوى الجليد اللي حصل على ضفاف النهر، واللي لحد دلوقتي بيساهم في توسيع بؤرة البحيرة. وبحيرة مندنهال دي بقى بتتمتع بنظام بيئي فريد ومميز، وبتعتبر بيئة طبيعية لمجموعة من الأسماك المهمة زي أسماك السلمون. لكننا قلنا إن بحيرة مندنهال مش هي أهم ميزة نتجت عن توتر مياه النهر الجليدي، الميزة الأهم هي كهوف مندنهال البلورية الطبيعية اللي خطفت الأنظار عن النهر الجليدي صاحب الطبيعة المميزة، وأصبحت الوجهة الرئيسية لأي سائح بيفكر إنه يزور ألاسكا، وأكتر منطقة مشهورة هناك واللي هنجهز علشان نروحها دلوقتي. مبدئيا كده وقبل أي حاجة لازم نعرف طبيعة المكان اللي احنا رايحينه، وبما إنكم غالبا خدتوا بالكم من كلمة جليد اللي اتكررت كل شوية، فخليني أنبهكم إن منطقة نهر مندنهال منطقة خطيرة، الأنهار والجبال الجليدية اللي فيها زلقة ومش هينفع نمشي عليها إلا بالمعدات المناسبة الخاصة بالسير على الجليد. فلو هتروح هناك هتبقى محتاج معاك أحذية جليدية تساعدك على المشي لمسافات طويلة على الجليد في أمان بدون ما تتزحلق، وهتحتاج كمان ملابس مقاومة للمية وأغطية للرأس والإيدين علشان ما يظهرش منك حاجة غير عينيك ومناخيرك، بما إنك يعني هتحتاجهم في إنك تشوف وتتنفس، وده لأن الجو هناك بارد جدا ومش هتقدر تتحمله غير بالملابس دي. والحاجة الأهم من كل ده إنك تروح لمدينة جونو مع مرشد سياحي يكون ملم بأبعاد وطبيعة المكان، بحيث يساعدك إنك توصل لكوف من دنهال من أكتر طريق أمان وأقل طريق فيه أضرار وتطاريس شاقة. دلوقتي بقى بعد ما وصلنا، فطريقنا للوصول لكهوف من دنهال هيبدأ بالمشي لمسافات طويلة في وسط الغابات. هنطلع وننزل على صخور كلسية وصخور تانية جليدية عمرها حوالي 1000 سنة، وعلى الرغم من قدم الصخور الجليدية دي إلا إنها جميلة وناصعة البياض، وده يمكن يهون شوية صعوبة الطريق. ده طبعا بجانب إننا هنشوف من على الصخور والجبال الجليدية دي مناظر طبيعية مبهرة، هنبقى نزورها في وقت تاني، مفيش وقت نزور فيه كل المناظر دي، لازم نلحق نوصل للكهف الجليدي بدري بدري. أثناء ما هنبقى ماشيين على الصخور هنلاقي ساحة من الجليد هتقابلنا، وهناك هنعرف إننا وصلنا لنهر مندنهال، وبكده نبقى قربنا من المكان المنشود. وإحنا ماشيين على نهر مندنهال الجليدي هنقابل بحيرة مندنهال، ومنها هنوصل لمدخل كهوف مندنهال الكريستالية. بمجرد ما نوصل لكهوف مندنهال وندخل من المدخل الجليدي، حواسنا كلها ترتبك من هول المشهد. هنحس إننا دخلنا القصر اللي بنته الأميرة في فيلم فروزن. هنشوف من حوالينا الظلال الكريستالية الزرقاء على مستوى لا يوصف من الجمال، وهنحس طبعا بالبرودة الشديدة لأننا دلوقتي بقينا في مكان أشبه بالديب فريزر. التلج مركز حوالينا بكميات مهولة، والمكان مقفول وتحت نهر جليدي. فجأة بقى وانت واقف وحواسك مش قادرة تستوعب الموقف وجمال المكان وإعجاز ربنا سبحانه وتعالى في الطبيعة، هتسمع صوت أشبه بصوت قطرات المطر في مرة، وصوت سرسوب حنفية ضعيف في مرة تانية. ولما تستوعب اللي انت فيه وتبدأ تبص حواليك، هتلاقي ان الصوت ده نابع عن مياه بتنزل من الجليد او نازلة من النهر فوق على الكهف الجليدي نتيجة ذوبان الجليد. المثير للدهشة بقى ان قطرات المية اللي اشبه بالمطر دي او اللي عاملة زي الشلالات الصغيرة دي اول ما هتنزل للكهف هتتحول قدامك لجليد بلوري، ووقتها هتبقى شفت دورة حياة المياه في مجموعة مندنهال المذهلة. هتبقى شفت المية وهي سائلة، وشفتها وهي بتنزل في حفرة كهوف مندنهال، وشفتها وهي بتتحول من السائلة للصلبة الكريستالية، وبعدين الكريستالية دي تذوب وتتحول لمياه سائلة مرة تانية. بعد ما تفوق من انبهارك بكهوف مندنهال، وبعد ما تعرف ازاي الكهوف دي تكونت، فجأة هينور في دماغك سؤال: اشمعنى الجليد اللي جوه الكهوف دي لونه ازرق والجليد اللي في النهر لونه ابيض عادي، مع ان الاتنين من نفس مصدر المياه؟ لكن علشان اقدر اجاوبك على السؤال ده لازم اخدك لنقطة محورية تانية، الا وهي انت معلوماتك ايه عن التلج. اللي اقصده من السؤال ده، هل عمرك مسكت تلج قبل كده ولا لا؟ لانك لو مسكت تلج قبل كده فاكيد لاحظت ان حجمه خفيف تماما، لانه عبارة عن بلورات صغيرة من التلج بيتخللها كميات كبيرة من الهواء. لما بيتكون التلج ده بقى على مدار العام في الانهار الجليدية بيبدأ يتكدس فوق بعضه، وتمر السنين وتتكون طبقات اكتر واكتر من التلج. فلما يجي فصل الصيف وخصوصا مع زيادة درجات الحرارة بتبدأ السلوك دي تدوب نوعا ما، ويعدي فصل الصيف ويجي فصل الشتاء مرة تانية وينزل المطر وتزداد السلوك وتبدأ تتقل فتنزلق ناحية الأماكن المنخفضة من الأنهار، ويعدي الشتاء ويرجع الصيف مرة تانية فتذوب السلوك وتنزل المية في الحفر والغرف اللي بالقرب من الأنهار وتضغط بسبب زيادة حجمها وثقلها تحت في الحفر، فيبدأ يخرج منها الهواء وتتحول للون الأزرق، في حين إن سلوك النهر ما زالت بيضاء، وده لأنها مش بتلحق تنضغط ويخرج منها الهواء، بجانب إنها بتتجدد كل سنة. بعد ما عرفنا بقى طبيعة تكوين كهوف مندنهال الجليدية والتغيرات اللي بتحصل لها هي وأي كهوف جليدية تانية من سقوط سلوج وزوبان سلوج وغيره، يبقى لازم ناخد بالنا كويس قوي أثناء وجودنا هناك تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل، زي إن لوح تلج ينزلق أو حاجة لا قدر الله. ده غير بقى إن إحنا لازم نتأمل كهف مندنهال كويس طول ما إحنا جواه علشان نحفظ ذكرياتنا معاه، لأننا لو جربنا نروحه في مرة تانية بعدها يا إما هنلاقي شكله اتغير وموقعه اتغير، يا إما هنلاقيه مش موجود من الأساس. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة يكتبوه لنا في التعليقات. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم. سلام.